الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته الخامسة الموافق لليوم 18 من شهر رمضان لعام 1444 هجرية. وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الخامس، وهو تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد ابن أحمد ابن جزي الكلبي المتوفى سنة 741 هجرية، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة الشورى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل سورة الشورى: عين سين قاف. الكلام في كسائر حروف الهجاء حسب ما تقدم في البقرة. وحكى الطبري أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن حاميم عين سين قاف فأعرض عنه، فقال حذيفة رضي الله عنه: إنما كرهها ابن عباس لأنها نزلت في رجل من أهل بيته اسمه عبد الله يبني مدينة على نهر من أنهار المشرق، ثم يخسف الله بها في آخر الزمان. والرجل على هذا أبو جعفر المنصور، والمدينة بغداد، وقد ورد في الحديث الصحيح أنها يخسف بها. كذلك يوحي إليك الكاف نعت لمصدر محذوف، والإشارة بذلك إلى ما تضمنه القرآن أو السورة، وقيل الإشارة إلى حاميم عين سين قاف، فإن الله أنزل هذه الأحرف بعينها في كل كتاب أنزله، وفي صحة هذا نظر. الله العزيز الحكيم اسم الله فاعل بيوحي، وأما على قراءة يوحى بالفتح فهو فاعل بفعل مضمر دل عليه يوحى، كأن قائلا قال من الذي أوحى، فقيل الله. يكاد السماوات يتفطرن أي يتشققن من خوف الله وتعظيم جلاله، وقيل من قول الكفار اتخذ الله ولدا، فهي كالآية التي في مريم. قال ابن عطية: وما وقع للمفسرين هنا من ذكر الثقل ونحوه مردود لأن الله تعالى لا يوصف به. قال الشيخ عبد الرحمن البرك حفظه الله: قوله وقيل من قول الكفار إلى آخره، هذا المعنى صحيح لدلالة آية سورة مريم عليه، ولكن تفسير هذه الآية به ضعيف لأنه لا ذكر لقول الكفار في هذه الآية من سورة الشورى. فالصواب في هذه الآية هو القول الأول لتقدم قوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله قال ابن عطية وما وقع للمفسرين هنا من ذكر الثقل إلى آخر. يقول جزم بن عطية بنفي الثقل عن الله في نظر، لأنه لم يذكر على النفي دليلا، والظاهر أن نفي الثقل عند ابن عطية ونحوه مبني على نفي الجسم عن الله عندهم، وهو عن الجسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته، ولهذا فأهل السنة لا يطلقونه نفيا ولا إثباتا لأنه لم يرد فيه شيء، ولأنه لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا، ولذا يوجبون الاستفصال عن مراد من تكلم به، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. وأما الثقل فلا أعلم أنه ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث الأطيط، وفيه وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله أي الكرسي، كما في حديث عبد الله بن خليفة عند ابن جرير، وفي معناه حديث جبير بن مطعم في العرش عند أبي داود وغيره. لكن جاء في بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسير هذه الآية أنه قال يتفطرن من فوقهن، قال يعني من ثقل الرحمن وعظمته تبارك وتعالى. رواه ابن جرير وهو ما أشار إليه ابن عطية، ومثل هذه الآثار لا تكفي في إثبات صفة لذاته تعالى، فيجب التوقف عن إضافة الثقل إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا، ولكن هناك حديث قد يفهم منه إضافة الثقل إلى الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط عزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: من فوقهن، الضمير للسماوات، والمعنى يتشققن من أعلاهن، وذلك مبالغة في التأويل. وقيل الضمير للأراضين وهذا بعيد، وقيل الضمير للكفار، كأنه قال من فوق الجماعات الكافرة التي من أجل أقوالها تكاد السماوات يتفطرن، وهذا أيضا بعيد. ويستغفرون لمن في الأرض، هذا عموم يراد به الخصوص، لأن الملائكة إنما تستغفر للمؤمنين من أهل الأرض، فهي كقوله ويستغفرون للذين آمنوا. وقيل إن ويستغفرون للذين آمنوا نسخ هذه الآية، وهذا باطل، لأن النسخ لا يدخل في الأخبار. ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلب الحلم عن أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم، ومعناه الإمهال لهم وأن لا يعاجلوا بالعقوبة فيكون عاما. فإن قيل: ما وجه اتصال قوله والملائكة يسبحون الآية بما قبلها؟ فالجواب أن إن فسرنا تفطر السماوات بأنه من عظمة الله، فيكون تسبيح الملائكة أيضا تعظيما له فينتظم الكلام، وإن فسرنا تفطرها بأنه من كفر بني آدم، فيكون تسبيح الملائكة تنزيها لله تعالى عن كفر بني آدم وعن أقوالهم القبيحة. أما القرى هي مكة والمراد أهلها، ولذلك عطف عليه من حولها يعني من الناس يوم الجمع يعني يوم القيامة، وسمي بذلك لأن الخلائق يجتمعون فيه. أم اتخذوا أم منقطعة الأولياء هنا المعبودون من دون الله؟ فحكمه إلى الله ما اختلفتم فيه أنتم الكفار من أمر الدين، فحكمه إلى الله بأن يعاقب المبطل ويثيب المحق، أو ما اختلفتم فيه من الخصومات فتحاكموا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: فردوه إلى الله والرسول، من أنفسكم أزواجا يعني الإناث، ومن الأنعام أزواجا يحتمل أن يريد الإناث أو الأصناف، يذرؤكم فيه معنى يذرؤكم يخلقكم بعد نسل وقرن بعد قرن، وقيل يكثركم، الضمير المجرور يعود على الجار الذي تضمنه قوله: جعل لكم، وهذا كما تقول كلمت زيد كلاما أكرمته فيه. وقيل الضمير للتزويج الذي دل عليه قوله أزواجا، وقال الزمخشري تقدير يذرؤكم في هذا التدبير، وهو أن جعل وهو أن ج وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجا، والضمير في يذرؤكم خطاب للناس والأنعام، غلب فيه العقلاء على غيرهم. فإن قيل لما قال يذرؤكم فيه وهل لا قال يذرؤكم به؟ فالجواب أن هذا التدبير جعل كالمنبع والمعدن للبث والتكثير، قاله الزمخشري: ليس كمثله شيء، تنزيه لله تعالى عن مشابهة المخلوقين. قال الشيخ عبد الرحمن البرك حفظه الله: قوله عن مشابهة المخلوقين أقول معلوم بالضرورة أن الله منزه عن أن يشابه أحدا من المخلوقين، وعن أن يشابهه أحد من المخلوقين، ونفي أي واحد منهما يستلزم نفي الآخر، ولكن الذي صرحت بنفيه نصوص القرآن وتشبيه المخلوق بالخالق. فمن ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي ليس شيء من الموجودات مثله، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس أحد من الخلق كفوا له، أي مثلا له. من ذلك نفي الند والسميع كقوله تعالى: هل تعلم له سميا، أي شبيها أو نظيرا من خلقه، وقوله سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا لله نظرا في استحقاق الإلهية. ولم يأتي نص في نفي أن يكون تعالى مثلا لبعض خلقه، ولكن نفي الأول يستلزم نفي الثاني، ولعل تصريح الآيات بنفي الأول أي مماثلة المخلوق للخالق، لأنه هو الواقع من المشركين، فكل من عبد مع الله غيره فقد جعله مثلا لله، ومن ذلك شرك النصارى، فإنهم جعلوا المسيح إلها كما أخبر الله عنهم بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقول ابن جزي في الآية: تنزيه لله تعالى عن مشابهة المخلوقين، أقول هذا ما تدل عليه الآية بطريق اللزوم، أما منطوق الآية فهو تنزيه الله أن يماثل له شيء من المخلوقين، فلو قال ابن جزي تنزيه لله أن يماثله شيء من المخلوقين كان أولى ليوافق منطوق الآية، ولا تدل على نفي التشبيه بنوعيه، فتدل على نفي له بدلالة المنطوق وعلى نفي الثاني بطريق اللزوم كما تقدم. ومع ذلك فعبارة ابن جزي تحتمل المعنيين لجواز إضافة المصدر إلى فاعله وإلى مفعوله. قال المفسر رحمه الله: قال كثير من الناس الكاف زائدة للتأكيد والمعنى ليس مثله شيء، وقال الطبري وغيره: ليست بزائدة ولكن وضع مثله موضع هو، والمعنى ليس كهو شيء، قال الزمخشري: وهذا كما تقول مثلك لا يبخل، والمراد أنت لا تبخل، فنفى البخل عن مثله، والمراد نفيه عن ذاته. مقاليد قد ذكر: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، اتفق دين محمد صلى الله عليه وسلم مع جميع الأنبياء في صور الاعتقادات، وذلك هو المراد هنا، ولذلك فسره بقوله: أنا أقيم الدين، يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبالدار الآخرة. وأما الأحكام الفروعية فاختلفت فيها الشرائع، فليست تراد هنا أن أقيم، يحتمل أن تكون في موضع نصب بدل

يوم القيامة يتعلق بقاله وبخسره. ألا إن الظالمين يحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا أو مسلما من كلام الله تعالى. لا مرد له ذكر في الروم من نكير إنكار، يعني لا تنكر أعمالكم. يهب لمن يشاء إناثا، قدم الإناث اعتنام بهن وتأنيس لمن وهبهن له. قال واثلة من أسقى رضي الله عنه: من يمن المرأة تبكيرها بأنثى قبل الذكر، لأن الله بدأ بالإناث. وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في الأنبياء عليهم السلام، شعيب ولوط عليهم السلام كان لهما إناث دون ذكور، وإبراهيم عليه السلام كان له ذكور دون إناث، ومحمد صلى الله عليه وسلم جمع الإناث والذكور، ويحيى عليه السلام كان عقيما. وظاهر أن على العموم في جميع الناس كل واحد منهم لا يخلو عن قسم من هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها. وفي هذه الآية من أدوات البيان التقسيم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحينا، لا يتبين الله تعالى فيها كلامه لعباده، وجعله على ثلاثة أوجه: أحد الوحي المذكور أولا هو الذي يكون بإلهام أو بمنام، والآخر بأن يسمعه كلامه من وراء حجاب، والثالث الوحي بواسطة الملك وهو قوله أو يرسل رسولا يعني ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء إلى النبي. وهذا خاص بالأنبياء، والثاني خاص بموسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم إذ كلمه الله ليلة الإسراء. وأما الأول فيكون الأنبياء والأولياء كثيرا، وقد يكون لسائر الخلق، ومنه وأوحى ربك إلى النحل، ومنه منامات الناس، أو يرسل رسولا قرئ يرسل ويوحي بالرفع على تقدير، أو هو يرسل بالنصب عطفا وحي، لأن تقديره أي يوحي فعطفت أن على أن المقدرة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الروح هنا القرآن، والمعنى مثل هذا الوحي وهو بإرساله، لكنه أوحينا إليك القرآن. والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمور أو يكون من الأمر بالشيء. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، المقصود بهذا شيء أحد ما تعداد النعمة عليه صلى الله عليه وسلم، لأن علم الله ما لم يكن يعلم، والآخر احتجاج على نبوته لكونه أتى بما لم يكن يعلمه ولا تعلمه من أحد. فإن قيل أما كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه، وأما الإيمان ففي إشكال، لأن الأنبياء مؤمنون بالله قبل مبعثهم. فالجواب أن الإيمان يحتوي على معرفة كثيرة، وإنما كمل له معرفتها بعد بعثه وقد كان مؤمنا بالله قبل ذلك. فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة وهي التي حصلت له بالنبوة، ولكن جعلناه نورا، الضمير للقرآن. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة الشورى، فقال رحمه الله في قوله تعالى: عين سين قاف، في هذه الحروف المقطعة عين سين قاف، قال: الكلام فيه كسائر حروف الهجاء حسب ما تقدم في البقرة. وسبق أنه رجح أن يقال الله أعلم بمراده بها، فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. ثم ذكر قولا آخر، قال: وحكى الطبري أن رجلا سأل ابن عباس عن هذه الحروف فعرض عنه، فقال حذيفة: إنما كره ابن عباس لأنها نزلت في رجل من أهل بيته، إلى آخر ما ذكر، وهذا ضعيف. فإذا سبق أن الراجح في هذه الحروف المقطعة أن يقال الله أعلم بها بمراده بها، فلا يصح أنها نزلت في أحد من آل بيت ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: يكاد السماوات يتفطر، علق شيخنا البراك حفظه الله على ذلك تعليقا نفيسا. ثم قال في قوله: ويستغفرون لمن في الأرض. فإن قيل: ما وجه اتصال قوله والملائكة يسبحون الآية بما قبلها؟ الجواب أن إن فسرنا تفطر السماوات بأنه من عظمة الله، فيكون تسبيح الملائكة أيضا تعظيما لله فينتظم الكلام. وإن فسرنا هذا الاحتمال الآخر، فسرنا تفطرها بأنه من كفر بني آدم، فيكون تسبيح الملائكة تنزيها لله عن كفر بني آدم. فهذا التسبيح إما أن يكون عامله التعظيم أو التنزيه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: يذرأكم فيه. فإن قيل أورد إشكالا، لما قال يذرأكم فيه وهل لا قال يذرأكم به؟ فالجواب أن هذا التدبير جعل كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. ثم قال في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، علق شيخنا البراك حفظه الله وبين تنبيه لطيفة في هذا، ثم قال المفسر: قال كثير من الناس الكاف زائدة للتأكيد. وهنا مسألتان، المسألة الأولى قوله زائدة سبق التنبيه أن هذا التعبير معدول عنه، ولا يقال في القرآن شيء زائد، وإنما قال صلة وتأكيد كما ذكر هذا الزركشي في البرهان في علوم القرآن. والمسألة الثانية، الراجح أن هذه الكاف أنها صلة للتأكيد، أنها صلة للتأكيد كما قال الطبري ليست بزائدة، وكأن النفي زيد مرتين. قال الدكتور محمد ابن عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم: ولكن بمزيد من التدبر والتأمل نجد أن حرف الكاف في موقعه محتفظا بقوة دلالته، قائما بقسط جليل من المعنى المقصود في جملته، وأنه لو سقط منها لسقطت معه دعامة أو دعامة المعنى، أو لتهدم ركن من أركانه. ثم قال بعد كلام طويل أنه لو قيل ليس مثله شيء لكان ذلك نفي للمثل الذي يكافئ الله فحسب، لكن قد يفهم من ذلك أن هناك من يليه، ولكن وجود هذا الحرف نفي للعالم كله عن المماثلة وعما يشابه المماثلة وما يدنو منها. انتهى كلامه رحمه الله. فهو يقول لو قيل ليس مثله شيء فهذا نفي للمثل الذي يفهم أن هناك ما يلي المثل، فما يلي المثل المثل لا ينفى، لم ينفى. لكن لما جاءت هذه الكاف فأصبحت نفي كما قال الشيخ رحمه الله نفي للعالم كله عن المماثلة وعما يشابه المماثلة وما يدنو منها، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ثم قال في قوله تعالى: فلذلك فادعوا، أي إلى ذلك الذي شرع الله ادعوا الناس، فاللام بمعنى إلى، وقيل إن اللام بمعنى من أجل، والإشارة إلى التفرق والاختلاف، أي لأجل ما حدث من التفرق ادعوا إلى الله. والأول هو الأقوى والثاني محتمل، والأول هو الذي رجحه المصنف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: والميزان، فإن قيل ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر الساعة، فالجواب أن الساعة يوم الجزاء والحساب، فكأنه قال اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم. ثم قال في قوله تعالى: لعل الساعة قريب، جاء قريب بالتذكير لأن تأنيث الساعة غير حقيقي، ولأن المراد به وقت الساعة، فهذا توجيه آخر. التوجيه الأول: لماذا لم يقل قريبة لعل الساعة قريبة؟ لأن تأنيث الساعة غير حقيقي، فهو تأنيث مجازي، والمؤنث المجازي كما يقولون يقربونه بقولهم كل ما لا يحمل وما لا يلد، أو بعضهم يقول كل ما ليس له فرج، فهذا مؤنث مجازي مثل السيارة، هذا مؤنث مجازي، والأمثلة كثيرة. الساعة مؤنث مجازي، فيجوز معه التذكير، تقول جاء الساعة وجاءت الساعة، وجاء السيارة وجاءت السيارة. أما المؤنث الحقيقي فلا يجوز معه إلا التأنيث. وذكر التوجيه الآخر، قال: ولأن المراد به وقت الساعة، أي على تقدير جاء وقت الساعة. ثم قال في قوله تعالى: حرث الآخرة عبارة عن العمل، وهو مستعار من حرث الأرض، والحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض، ويطلق على الزرع الحاصل منه، ثم استعمل هذا في ثمرات الأعمال ونتائجها على سبيل الاستعارة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إلا المودة في القربى، ذكر 4 أقوال ورتبها المصنف وبين القصد على كل قول. والقول الأول قال، وهو من أقوى هذه الأقوال، أن القرب بمعنى القرابة، وفي بمعنى من أجل، والمعنى لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم. فالقصد على هذا استعطاف قريش، ولم يكن فيهم بطن إلا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة. ثم ذكر القول الثاني والثالث بترتيب حسن وجمع نافع. ثم قال في قوله تعالى فإن يشاء الله يختم على قلبك، وذكر في المقصد فيه قولان. الأول أنه رد على الكفار في قولهم افترى على الله كذبا، أي لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك. والآخر أن المراد إن يشاء الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار واحتمال أذاهم، والأول هو الأقوى لأجل سياق الآيات. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ويستجيب الذين آمنوا، ذكر 3 أقوال ورجح الأول. القول الأول أن معنى يستجيب يجيب، والذين آمنوا مفعول، والفاعل ضمير يعود على الله، أي يجيبهم فيما يطلبون منه، أي يجيبهم فيما يطلبون منه، وهو الذي رجحه المصنف لقوله تعالى ويزيدهم من فضله. ثم قال ولأنه قول ابن عباس ومعاذ بن جبل، وهذا ترجيح باعتبار قول الصحابة، فابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ثم قال في قوله والذين استجابوا لربهم إلى آخر الآية. قال يظهر لي، هذا اجتهاد من رحمه الله وعفى عنه، قال يظهر لي أن هذه الآيات إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين، لأنه بدأ أولا بصفات أبي بكر، ثم صفات عمر، ثم صفات عثمان، ثم صفات علي إلى آخر ما ذكر. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله إن كان على سبيل التمثيل فهذا مقبول، فممن استجاب لربه أبو بكر وعمر رضي الله عنه يجتنب كبائر الإثم والفواحش، عثمان كذلك من استجاب لربه وقام الصلاة وقانت، لكن أن تخص الآيات بهم أو تجعل سبب لنزول النزول فيهم هذا لم يثبت فيه شيء، فما ذكر يقبل على أنه من باب التمثيل. وأما الحديث التي استدل بها في فضائل هؤلاء الصحابة فجل هذه الحديث ضعيفة، فقال في فضل بكر لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح، هذا حديث ضعيف. وكذا أنا مدينة الإيمان وأبو بكر بابها حديث ضعيف، وأنا مدينة التقوى عمر بابها حديث ضعيف، إلى آخر ما ذكره، إلا قوله في عمار تقتلك الفئة الباغية، فهذا في البخاري ومسلم، وقوله كذا في الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين المسلمين، فهذا في البخاري. فما ذكره المصنف رحمه الله يقبل على أنه من باب التمثيل ضرب المثال. ثم قال في قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإن قيل كيف ذكر الانتصار في صفات المدح في قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والمباح لا مدح فيه ولا ذم، فالجواب من 3 أوجه، وكل هذه الأوجه محتملة إلا الأخير. فقال أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا بباطل، فمن قام بحق قد يمدح على هذا. الثاني أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرزا ممن بدأ بالظلم، فكان المدح إنه بترك الابتداء بالظلم، فهم مدحوا لأنهم لم يبدأوا بالظلم. والثالث أنه إن كانت الإشارة بذلك إلى علي حسب ما ذكرنا فانتصاره ممدوح، لأن قتال أهل البغي واجب، هذا فيه نظر، ما سبق أنها في علي فيه نظر، إلا أنه يقبل من باب التمثيل. ثم قال في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا. قال قدم الإناث اعتناء بهن وتأنيسا لمن وهبهن. وهذا التقديم إذا كان في حرف الواو لا قد لا يفيد تمييزا، وإنما الواو لا تفيد الترتيب وإنما تفيد مجرد العطف، لكن قد يستأنس بهذا التقديم أنه اعتناء بالإناث. ثم قال وقال بعضهم نزلت هذه الآية في الأنبياء، فشعيب ولوط كان لهما إناث دون ذكور إلى آخر ما ذكر. قال: والظاهر أنها على العموم في جميع الناس، إذ كل واحد منهم لا يخلو عن قسم من هذه الأقسام. هذا هو الصواب. ثم قال المصنف رحمه الله: وفي هذه الآية من أدوات البيان التقسيم، والتقسيم سبقا عرفه المصنف في مقدمته بقوله: وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو إلى أجزائه. وسبق في التعليق على المقدمة أن هذا ليس من البلاغة، هذا أمر طبيعي أن يقسم الشيء. فهو هنا قسم: يهب لمن يشاء إناثا، يهب لمن يشاء ذكور، زوجهم، هذا تقسيم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فإن قيل أما كونه لم يدري الكتاب فلا إشكال، وأما الإيمان ففيه إشكال، لأن الأنبياء مؤمنون بالله قبل مبعثهم. والجواب أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة، وإنما كمل له معرفتها بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، فحصل له كمال الإيمان بعد النبوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الزخرف. والكتاب المبين يعني القرآن، والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين أو المبير لغيره. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أم الكتاب اللوح المحفوظ، والمعنى أن القرآن وصف في اللوح المحفوظ بأنه علي حكيم. وقيل المعنى أن القرآن نسخ بجملته في اللوح المحفوظ، ومنه كان جبريل عليه السلام ينقله، فوصفه الله بأنه علي حكيم لكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ. والأول وأظهر وأشهر: أفنضرب عنكم الذكر، صفحة الهمزة للإنكار، والمعنى أن أمسك عنكم الذكر. ونضرب من قولك أضربت عن كذا إذا تركته. والذكر يحتمل أن يريد به القرآن أو التذكير والوعظ. وصفحا في وجهاني أحدهما أنه بمعنى الإعراض، تقول صفحت عنه إذا أردت عنه، فكأنه قال نترك تذكركم إعراضا عنكم. وإعراب صفحا على هذا مصدر من المعنى ومفعول من أجله ومصدر في موضع الحال. والآخر أن يكون بمعنى العفو والغفران، فكأنه يقول أن أمسك عنكم الذكر عفوا عنكم وغفرا لذنوبكم. وإعراب صفحا على هذا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال، إن كنتم قوما مسرفين، قرئ بكسر الهمزة على الشرط والجواب في الكلام الذي قبله، وقرئ بالفتح على أنه مفعول من أجله. أشد منهم بطشا الضمير لقريش، وهم المخاطبون بقول إن كنتم قوما مسرفين. فإن قيل كيف قال إن كنتم على الشرط بحرف إن التي معناها الشك، ومعلوم أنهم كانوا مسرفين، فالجواب أن في ذلك إشارة إلى توبيخهم على الإسراف وتجهيلهم في ارتكابه، فكأنه شيء لا يقع من عاقل، فلذلك وضع حرف التوقع في موضع الواقع. ومضى مثل الأولين، يتقدم في القرآن ذكر حال الأولين وكيفيتها، لكن لما كفروا. ولئن سألتهم لا احتجاج على قريش، لأنهم كانوا يعترفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وكانوا مع اعترافا بذلك يعبدون غيره. ومقتضى جوابهم أن يقولوا خلقهن الله، فلما ذكر هذا المعنى جاءت العبارة عن الله بالعزيز العليم، لأن اعترافهم بأنه خلق السماوات والأرض يقتضي أن يعترفوا بأنه عزيز عليم. وما قوله الذي جعل لكم فهو من كلام الله لا من كلامهم، لهذا أن فراشا على وجه التشبيه سبلا طرقا تمشون فيها، ما أم بقدر أي بمقدار ووزن معلوم، وقيل معناه بقضاء. كذلك تخرجون، تمثيل الخروج من القبور بخروج النبات من الأرض، الأزواج كلها يعني أصناف الحيوان والنبات وغير ذلك، لتستووا على ظهورها، الضمير يعود على ما تركبون. ثم تذكروا نعمة ربكم، يحتمل أن يكون هذا ذكر بالقلب أو باللسان، ويحتمل أن يريد النعمة في تسخير هذا المركوب أو النعمة على الإطلاق. وكان بعض السلف إذا ركب قال الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين وغالبين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اعتراف بالحشر. فإن قيل ما مناسبة هذا للركوب، فالجواب أن راكب السفينة أو الدابة متعرض للهلاك بما يخاف من غرق السفينة أو سقوطه عن الدابة، فهو من ربك الحشر يكون مستعدا للموت الذي قد تعرض له. وقيل يذكر عند الركوب ركوب الجنازة، وجعلوا له من عباده جزء، الضمير فيه جعلوا لكفار العرب، وفي لو لله تعالى، وهذا كلام متصل بقوله ولئن سألتهم ملائكة، والمعنى أنهم جعلوا الملائكة بنات الله، فكأنهم جعلوا جزءا من عباده نصيبا له حظا دون سائر عباده. وقال الزمخشري معناه أنهم جعلوا الملائكة جزءا منه وبعضا منه، كما يكون الولد بضعة من والده وجزءا منه. وقال بعض اللغويين الجزء في اللغة إناث، واستشهد على ذلك ببيت شعر. قال الزمخشري وذلك كذب على العرب، والبيت موضوع أم اتخذ مما يخلق بنات أم للإنكار والرد على الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، ومعنى أصفاكم خصكم، أي كيف يتخذ نفس البنات وهن أدنى، وأصفاكم بالبنين وهم أعلام. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، إذا بشر بالأنثى، وقد ذكر هذا المعنى في النحل والمراد أنهم يكرهون البنات، فكيف ينسبون إلى الله تعالى الله عن قولهم أو من ينشأ في الحلية، والمراد بهم بمن ينشأ في الحلية النساء، والحلية هي الحلي من الذهب والفضة وشبه ذلك. ومعنى ينشأ فيها يكبر وينبت في استعمالها، وقرئ ينشأ بضم الياء وتشديد الشين بمعنى يربى فيها. والمقصود الرد على الذين قالوا الملائكة بنات الله، كأنه قال أجعلتم لله من ينشأ في الحلية، وتلك صفة النقص، ثم أتبع بصفة نقص أخرى وهي قول وهو في الخصام غير مبين، يعني أن الأنثى إذا خاصمت أو تكلمت لم تقدر أن تبين حجتها لنقص عقلها، وقلما تجد امرأة إلا تفسر الكلام وتخلط المعاني، فكيف ينسب لله من يتصف بهذه النقائص، ويعرب من ينشأ مفعولا بفعل مضمن تقدير، وأجعلتم لله من ينشأ أو مبتدأ وخبر محذوف تقديره، أو من ينشأ في الحلية خصصتم به الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، الضمير في جعلوا لكفار العرب. فحكى عنهم ثلاثة أقوال شريرة، أحد أنهم نسبوا إلى الله الولد، والآخر أنهم نسبوا إليه البنات دون البنين، والثالث أنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثا. وقرئ عند الرحمن بالنون، والمراد به قرب الملائكة وتشريفهم، كقولها الذين عند ربك، وقرئ عباد بالباء جمع عبد، والمراد به أيضا الاختصاص والتشريف. أو أشاهدوا خلقهم، هذا رد على العرب. على قراءة نافع أشهد. أحسن الله عليكم، عندي أشهد ثم أشاهد، ولا خطأ الثانية؟ أشهد خلقهم ثم لا، عادها. عندي أعاد، كتب الأولى أشهد ثم الثانية أشهد. لا لا أشاهد، خطأ، لا لا لا أشهد هكذا. أحسن الله إليكم، أشهد خلقهم، هذا رد على العرب في قولهم إن الملائكة إناث، والمعنى أنهم لم يشهدوا خلق الملائكة، فكيف يقولون ما ليس لهم به علم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون، أي تكتب شهادتهم التي شهدوا بها عن الملائكة ويسألون عنها يوم القيامة. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، الضمير في قالوا الكفار، وفي عبدناهم الملائكة. وقال ابن عطية للأصنام والأول أظهر وأشهر، والمعنى احتجاج احتج به الذين عبدوا الملائكة، وذلك أنهم قالوا لو أراد الله ألا نعبدهم ما عبدناهم، فكونوا يمهلنا وينعم علينا دليل على أنه يرضى عبادتنا لهم. ثم رد الله عليهم بقول ما لهم بذلك من علم، يعني أن قولهم بغير دليل وحجة، وإنما هو تخرص منهم. أم آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل القرآن، وهذا أيضا رد عليهم لقولهم ليس لهم كتاب يستمسكون به، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وطريقة، والمعنى أنهم ليس لهم حجة، وإنما هم يقلدون آباءهم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك لا يتمنى كما اتبع أولئك الكفار آباءهم بغير حجة، كذلك اتبع كل من قبلهم من الكفار آباءهم بغير حجة، بل مجرد التقليد المذموم. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، هذا رد على الذين اتبعوا آباءهم، والمعنى تتبعونهم ولو جئتكم بدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم. وقرئ قال ولو جئتكم، والفاعل ضمير يعود على النذير المتقدم. وأما قراءة قل بالأمر فهو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يقول ذلك لقريش، وقيل للنذير المتقدم أمره الله أن يقول ذلك لقومه، والأول أظهر. وعلى هذا تكون في هذه الجملة اعتراضا بين قصة المتقدمين، فإن قوله قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون حكاية عن الكفار المتقدمين، وكذلك قوله فانتقمنا منهم، يعني من المتقدمين. إنني براء، أي بريء، وبراء في الأصل مصدر ثم استعمل صفة، ولذلك استوى في الواحد والاثنان والجماعة كعدل وشبه، إلا الذي فطرني يعتبر أن يكون الاستثناء منقطعا، وذلك إن كانوا لا يعبدون الله أو يكون متصلا إن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ويعرابوا على هذا بدل مما تعبدون، فهو في موضع خفض أو منصوب على الاستثناء، فهو في موضع نصب. سيهدين، قال هنا سيهديني، وقال مرة أخرى فهو يهديني، فليدل على أن الهداية في الحال والاستقبال. وجعل كلمة باقية في عقبها، ضمير الفاعل في جعل يعود على إبراهيم عليه السلام، وقيل على الله تعالى الأول أظهر، والضمير المؤنث المفعول يعود على الكلمة التي قال وهي إنني براء مما تعبدون، معناها التوحيد. ولذلك قيل يعود على الإسلام، يقول قوله هو سماكم المسلمين من قبل وقيل يعود على لا إله إلا الله والمعنى متقارب، أي جعل إبراهيم عليه السلام تلك الكلمة باقية في ذريته لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد. والعقب والولد وولد الولد ما تناسلوا أبدا، بل متعت هؤلاء وآباءهم، الإشارة بهؤلاء إلى قريش، وهذا كلام متصل بما قبله لأن قريش من عقب إبراهيم عليه السلام. فالمعنى لكن هؤلاء ليسوا ممن بقيت الكلمة فيهم، بل متعتهم بالنعم والعافية فلم يشكروا عليها واشتغلوا بها عبادة الله حتى جاءهم الحق ورسول مبين وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الضمير في قالوا لقريش والقريتين مكة والطائف، ومن القريتين معناه من احدى القريتين كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اي من احد مواقع معناه على رجل من رجلين من القريتين، فالرجل الذي من مكة الوليد بن المغيرة، وقيل عتبة ابن ربيعة، والرجل الذي من الطائف عروة بن مسعود، وقيل حبيب بن عمير. ومعنى الآية أن قريش استبعد نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، اقترحوا أن ينزل على أحد هؤلاء ووصفوه بالعظمة يعني الرئاسة في قومه وكثرة ماله، فرد الله عليهم بقول أهم يقسمون رحمة ربك، يعني أن الله يخص بالنبوة من شاء من عباده على ما تقتضي حكمته وإرادته، وليس ذلك بتدبير المخلوقين ولا بإرادتهم. ثم أوضح ذلك بقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي كما قسمنا المعايش في الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية، وإذا كنا لم نهمل الحظوظ الحقيرة الفانية فأولى وحرى أن لا نهمل الحظوظ الشريفة الباقية ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، هو من التسخير في الخدمة، عرفنا بعضهم فوق بعض ليخدم بعضهم بعضا، ورحمة ربك خير مما يجمعون، هذا تحقير للدنيا، والمراد برحمة ربك هنا النبوة وقيل الجنة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، الآية تحقير أيضا للدنيا ومعناها لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا للكفار سقفا من فضة، وذلك لهوال الدنيا على الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزيل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ومعارج عليها يظهرون، المعارج الأدراج والسراليم، ومعنى يظهرون يرتفعون، ومعنى فمنه فما استطاعوا أن يظهروا، والسرور جمع سرير، والزخرف الذهب، وقيل ذات البيت من الستور والنمارق وشبه ذلك، وقيل هو التزويق والنقش وشبه ذلك من التزيين كقوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا يعش من قبلك عشر الرجل إذا أظلم بصر، والمراد به هنا ظلمة القلب والبصيرة. فقال الزمخشري يعش بفتح شين إذا حصلت الآفة في عينيه، ويعش بضم شين إذا نظر نظرة العشاء وليس به آفة، فالفرق بينهما كالفرق بين قولك عمي وتعامى، فمعنى القراءة بالضم يتجاهل ويجحد معرفته بالحق والأضر، وأن ذلك عبارة عن الغفلة وإهمال النظر. وذكر الرحمن قال الزمخشري يريد به القرآن، وقال ابن عطية يريد به ما ذكر الله به عباده، من المواعظ في المصدر المضاف إلى الفاعل، ويحتمل عندي أن يريد ذكر العبد لله. ومعنى الآية أن من غفل عن ذكر الله يسر الله له شيطانا يكون له قرينا، فتلك عقوبة عن الغفلة عن الذكر بتسليط الشيطان، كما أن من دام على ذكر تباعد عنه الشيطان. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل، الضمير في إنهم للشيطان وضمير المفعول فيه يصدونهم لمن يعش عن ذكر الرحمن، وجمع الضمير لأن المراد جمع، حتى إذا جاءنا قرئ جاء حتى إذا جاءنا قرئ جاءنا بضمير الاثنين وهما من يعشو وشيطانه، وقرئ بغير ألف على أنه ضمير واحد وهو من يعشو، والضمير في قال لمن يعشو وقيل لشيطانه بعد المشرقين في قولان أحدهما أنه يعني المشرق والمغرب، وغلب أحدهما بالتثنية كما قيل القمران، والآخر أنه يعني المشرقين والمغربين وحذف المغربين لدلالة المشرقين عليه. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشركون، هذا كلام يقال للكفار في الآخرة، ومعنى أنه لا ينفعهم إشراكم في العذاب، ولا يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروه في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابه. والفائض ينفعكم قولوا أنكم في العذاب مشتركون، وإذ ظلمتم تعليل معناه بسبب ظلمكم، وقيل الفاعل مضمر وهو التبرع الذي يقتضي قوله يا ليت بيني وبينك بعد المشركين، وأنكم على لا تعليل والأول أرجح، أفأنت تسمع الصم، لا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالصم والعمي الكفار إذ كانوا لا يعقلون براهين الإسلام، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. ومقصد الآية وعيد الكفار، والمعنى إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منه فإنا سننتقم منه بعد وفاتك، وإن أخرنا وفاتك إلى حين الانتقام منه فإنا عليه مقتدرون. وهذا الانتقام يحتمل أن يريد به قتلهم يوم بدر وفتح مكة وشبه ذلك من الانتقام في الدنيا، ويريد به عذاب الآخرة، وقيل إن الضمير في منهم منتقمون للمسلمين، وأن معنى ذلك أن الله قضى أن ينتقم منهم بالفتن والشدائد، وأكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن توفاه قبل أن يرى الانتقام من أمتي ولو الأظهر وأشهر. وإنه لذكر لك ولقومك، ضمير في إنه للقرآن أو للإسلام، وذكرنا بمعنى الشرف. وقوم النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش ثم سائر العرب، فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة. ويكفيك أن فتحوا مشارق الأرض ومغاربها وصارت فيهم الخلافة والملك. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزلت هذه الآية علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر بعده لقريش، ويحتمل أن يريد بذكر التذكير والموعظة. فقوموا على هذا أمته كلهم، وكل من بعث إليهم وسوف تسألون، أي تسألون عن العمل بالقرآن وعن شكر الله عليه. وسألنا رسلا من قبلك من رسولنا إن كذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرسل المتقدمين وهو لم يدركهم. فالجواب أن في ثلاثة أقوال: الأول أنه رأى من ليلة الإسراء، والثاني أن ما نسأل أمة من أرسلنا قبلك، الثالث أنه لم يرد سؤالهم حقيقة، وإنما المعنى أن شرائعهم متفقة على توحيد الله، بحيث لو سئلوا هل مع الله آلهة يعبدون لأنكروا ذلك ودانوا بالتوحيد. وما نريهم من آية الله أكبر من أختها، لا يتون المعجزات كقلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء. وقيل البراهين والحجج العقلية الأول أظهر، ومعنى أكبر من أختها أنها في غاية الكبر والظهور، ولم يرد تفضيلها على غيرها من آياته، إنما المعنى أنها إذا نظرت وجدت كبيرة، وإذا نظر غيرها وجدت كبيرة. فهو كقول الشاعر: من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم، هكذا قال الزمخشري. ويحتمل عندي أن يريد ما نريهم من آية إلا هي أكبر مما تقدمها، فالمراد أكبر من أختها المتقدمة عليها. وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك. ظاهر كلام هذا التناقض، فإن قولهم يا أيها الساحر يقتضي تكذيبهم له، وقولهم ادع لنا ربك يقتضي تصديقه. والجواب من وجهين: أحدهم أن قائلا لذلك كانوا مكذبين، وقولهم ادع لنا ربك يريدون على قولك وبزعمك، وقولهم إننا لمهتدون وعدنا وهو خلافه. والآخر أنهم كانوا مصدقين، وقولهم يا أيها الساحر ما يكون عندهم غير مذموم، لأن السحر كان علم أهل زمانهم. وكأنهم قالوا: يا أيها العالم، وإما يكون ذلك اسما قد عرفوا تسمية موسى عليه السلام به من أول ما جاءوا، فنطقوا به بعد ذلك من غير اعتقاد من غير اعتقاد معنا. ونادى فرعون في قومه، يحتمل أن ناداهم بنفسه، وأمر مناديا ينادي فيهم، قال: يا قوم أليس لي ملك مصر؟ قصد بذلك الافتخار على موسى عليه السلام، ومصر هي البلد المعروف وما يرجع إليه، ومنتهى ذلك من نهر اسكندرية إلى أسوان بطول النيل. وهذه الأنهار تجري من تحتها الخلجان الكبار الخارجة من النيل، كانت تجري تحت قصوره. وأعظم أربعة أنهار: نهر الإسكندرية وتنيس ودمياط ونهر الطولون. أفلا تبصرون أم أنا خير؟ مذهب سيبوي أن أم هنا متصلة معادلة، والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون. ثم وضع قوله أنا خير موضع تبصرون، لأنهم إذا قالوا لو أنت خير فهم عنده بصراء، وهذا من وضع السبب موضع المسبب. وقيل الأصل أن يقول أفلا تبصرون أم تبصرون، ثم اقتصر على أم وحذف الفعل الذي بعده، واستأنف قوله أنا خير على وجه الإخبار، ويوقف على هذا القول على أم، وهذا ضعيف. وقيل أم بمعنى بل، فهي منقطعة، مهين أي ضعيف حقير، قاله الزمخشري وغيره. ولا يكاد يبين إشارة إلا ما بقي في لسان موسى عليه السلام من أثر الجمرة، وذلك أنها كانت قد أحدثت في لسانه عقدة، فلما دعا أن تحل أجيب الدعوة، وبقي منها أثر كان معه لكان، وقيل يعني العية في الكلام. وقوله ولا يكاد يبين يقصد أنه كان يبين، لأن كاد إذا نفي تقتضي الإثبات. لولا ألقي علي أساورة من ذهب ويجو، لولا ألقى الله إليه كرامة له ودلالة على نبوته. والأساورة جمع سوار وسوار، وهو ما يجعل في الدراهم من الحلي، وكان الرجال حينئذ يجعلونه مقترنين أي مقترنين به لا يفارقونه، متقارنين بعضهم مع بعض ليشهدوا له ويقوموا بحجته. استخف قومه وطلب خفتهم بهذا المقالة، واستوعب قولهم آسفون يغضبون، فجعلهم سلفا ومثلا للآخرين. السلف بفتح السين واللام جمع سالف، وقرئ بضمهما جمع سريف، ومعناه متقدم يتقدم قبل الكفار ليكون موعظة لهم ومثلا يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسير هذه الآية أنه لما نزل في القرآن ذكر عيسى ابن مريم عليه السلام والثناء عليه، قالت قريش: ما يريد محمد إلا أن نعبده نحن كما عبدت النصارى عيسى. فهذا كان صدودهم من ضربه مثلا، حكى ذلك ابن عطية، والذي ضرب المثل على هذا هو الله في القرآن. ويصدون بمعنى يعرضون. وقال الزمخشري: لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، امتعروا من ذلك. فقال عبد الله بن الزبعراء: خاصة لنا ولآلهتنا لجميع الأمم. فقال صلى الله عليه وسلم: وسلم: هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم. فقال: خصمتك ورب الكعبة، ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه خيرا وقد علمت أن النصارى عبدوه؟ فإن كان عيسى في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه. ففرحت قريش بذلك وضحكوا، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ونزلت هذه الآية. فالمعنى على هذا: لما ضرب ابن الزبعرى عيسى رضي عليه السلام مثلا وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبارة النصارية، إذا قريش من هذا المثل يصدون، أي يضجون ويصيحون من الفرح. وهذا المعنى إنما يجي على قراءة يصدون بكسر الصاد بمعنى الضجيج والصياح. وقالوا: أآلهتنا خير أم هو، يعنون به عيسى عليه السلام. والمعنى أنهم قالوا: آلهتنا خير أم عيسى، فإن كان عيسى يدخل النار فقد رضينا أن نكون نحن آلهتنا معه لأنه خير من آلهتنا. وهذا الكلام من تمام ما قبله على ما ذكر الزمخشري وفي تفسير الآية التي قبله وما على ما ذكر ابن عطية، فهذا ابتداء معنى آخر. وحكى الزمخشري في معنى هذه الآية قولا آخر، وهو أنهم لما سمعوا ذكر عيسى عليه السلام قالوا: نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدميا ونحن عبدنا الملائكة. وقالوا: أآلهتنا وهم الملائكة خير أم عيسى، فقصدهم تفضيل آلهتهم على عيسى عليه السلام. وقيل أن قولهم أم هو يعني نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما قالوا إنما يريد محمد أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى قالوا: أآلهتنا خير أم هو، يريدون تفضيل آلهتهم على محمد صلى الله عليه وسلم. ونظروا أن المراد به هو عيسى عليه السلام، وهو قول الجمهور، ويدل على ذلك تقدم ذكره: ما ضربوا لك إلا جدلا، ما ضربوا لك هذا المثل إلا على وجه الجدل، وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره سواء غلبه بحق أو بباطل. فإن ابن بعرى وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن عيسى عليه السلام لم يدخل في قوله تعالى: حصبوا جهنم ولكنهم أرادوا المغالطة. فوصفهم الله بأنهم قوم خصيمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، يعني عيسى عليه السلام، والإنعام عليه بالنبوة والمعجزات وغير ذلك. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. في معنى قولا أحدهم: ولو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة يسكنون الأرض ويخلفون فيها بني آدم. فقولوا منكم يتعلق ببدلا المحذوف أو بيخلفون. والآخر: لو نشاء لجعلنا منكم، أي لولدنا منكم أولادا ملائكة يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم أولادكم، فإنا قادرون على أن نخلق من أولاد الناس ملائكة. فلا تنكروا أن خلقنا عيسى من غير والد، حكى ذلك الزمخشري. وإنه العلم للساتر والضمير ليس. وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل لمحمد عليهم السلام، وقيل للقرآن. فأما على القول بأنه لعيسى ولمحمد عليهم السلام، فالمعنى أنه شرط من أشراط الساعة، فالمعنى أنه شرط من أشراط الساعة يوجب العلم بها، فسمى الشرط علما لحصول العلم به. ولذلك قل: يا لعلم بفتح العين واللام، أي علامة الأمة على القول بأنه للقرآن، فالمعنى أنه يعلمكم للساعة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. إنما بين البعض دون الكل، لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدين الدنيا. وقيل بعض بمعنى كل، وهو ضعيف. فاختلف الأحزاب، ذكر في مريم: هل ينظرون إلا الساعة ينتظرون، والضمير لقريش أو للأحزاب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، الأخلاء جمع خليل وهو الصديق، وإنما يعادي الخليل خليله يوم القيامة، لأن الضرر دخل عليه من صعوبته. ولذلك استثنى المتقين، لأن النفع دخل على بعضهم من بعض. يا عبادي لا تتقدروا، يقول الله للمتقين يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، تحبرون أي تنعمون وتسرون، وهم فيه مبلسون يائسون من الخير. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، المعنى أنهم طلبوا الموت ليستريحوا من العذاب. وروي أن مالكا يبقى بعد ذلك 1000 سنة، وحينئذ يقول لهم: إنكم ماكدون أي دائمون في النار، لقد جئناكم بالحق، لا يأتي من كلام الله تعالى لأهل النار أو من كلام الله لقريش في الدنيا. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، الضمير لكفار قريش، والمعنى: أم أحكموا كيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنا محكمون نصرا وحمايته. أم يحسبون، لا يروي أن نزلت في الأخنس بن شريك والأسود بن عبد يغوث، اجتمعا وقال الأخنس: أترى الله يسمع سرنا؟ فقال الآخر: يسمع نجوانا ولا يسمع سرنا. سرهم ونجواهم السر ما حدث الإنسان في نفسه وغيره في خفية، والنجوى ما تكلموا به فيما بينهم. بلى أين نسمع ورسولنا مع ذلك تكتب ما يقولون، ورسولنا الملائكة الحافظون للأعمال. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. في تأويل الآية 4 أقوال: الأول أن احتجاج ورد على الكفار على تقدير قولهم، ومعنى لو كان للرحمن ولد كما يقول الكفار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد، كما يعظم خديم الملك ولد الملك لتعظيم به، ولكن ليس للرحمن ولد فلست بعبد إلا الله وحده. وهذا من الأدلة التي يسمى دليل التلازم. لأنه علق عبادة الولد بوجوده ووجوده محال فعبادته محال. ونظير هذا أن يقول المالكي وإذا قصد رد على الحنفي في تحليل النبيذ إن كان النبيذ غير مسكن فهو حلال لكنه مسكن فهو حرام. القول الثاني أن المعنى إن كان الرحمن ولد فأنا أول من عبد الله وحده وكذبكم في قولكم إن له ولدا والعابدين على هذين القولين بمعنى العبادة. القول الثالث أن العابدين بمعنى المنكرين يقال عبد الرجل إذا أنف وأنكر الشيء والمعنى إن زعمتم أن للرحمن ولدا فأنا أول المنكرين لذلك وإن على هذه الأقوال الثلاثة شرطية. القول الرابع قال قتالة وابن زيد إن هنا نافية بمعنى ما كان للرحمن ولد وتم الكلام ثم ابتدأ قوله فأنا أول العابدين. القول الأول هو الصحيح لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة وهو الذي عول عليه الزمخشري. وقال الطبري هم العطفن في الخطاب ونحو قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى في ضلال مبين. وقال ابن عطية منه قوله تعالى في مخاطبة الكفار أين شركائي يعني شركائي على قولكم تذرهم لا يتموا وبعثهم مسوغة بالسيف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو إله أهل الأرض وأهل السماء والمجرور يتعلق به إله لأن فيه معنى الوصية وعنده علم الساعة أي علم زمان وقوعها ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة أي لا يملك كل من عبد من دون الله أن يشفع عند الله لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فهو المالك للشفاعة وحده إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. اختلف هل يعني بمن شهد بالحق الشافع أو المشفوع فيه فإن غدا المشفوع فيه فلسانه منقطع والمعنى لا يملك المعبود شفاعة لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يشفع فيه ويحتمل على هذا أن يكون من شهد مفعولا بالشفاعة على إسقاط حرف الجر تقدير الشفاعة في من شهد بالحق وإن أراد بمن شهد الشافع فيحتمل أن يكون استثناء منقطعا وأن يكون متصلا لأن في من عبد عيسى والملائكة عليهم السلام والمعنى هذا لا يملك المعبودون شفاعة إلا من شهد منهم بالحق وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. القيل مصدر في القول والضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل وقيله بالنصب والخفض وقيل في غير السبع بالرفع. فأما النصب فقيل ومعطوف على سر ومنجوى وقيل معطوفا على موضع الساعة لأن مفعول نضيف إلى المصر وقيل معطوفا على مفعول يكتبون وهو محذوف تقدر يكتبون أقوالهم وقيل وأما الخفض فقيل أنه معطوف على رفع الساعة ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله بالحق وأما الرفع فقيل أنه مبتدأ وخبر ما بعد وضعف السمخشري ذلك كله وقال إنه من باب القسم فالنصب والخفض على أدوار حرف القسم كقولك الله الله الله لأضربن زيدا والرفع كقولهم أيمن الله ولعمرك. وجواب القسم يقول إن هؤلاء قوم لا يؤمنون كأنه قال أقسم بغيره إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم منسوخ بالسيف وقل سلام تقدير أمري سلام أي مسالمة وقيل سلام عليكم على جهة المواداة وهو منسوخ على الوجهين فسوف تعلمون تهديد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الزخرف فقال رحمه الله في قوله تعالى صفحا وصفحا فيه وجهان أحدهما فلنضرب عنكم الذكر صفحا وصفحا فيه وجهان أحدهما أنه بمعنى الإعراب تقول صفحت عنه إذا أعرضت عنه والآخر أن يكون بمعنى العفو والغفران فكأنه يقول أنمسك عنكم الذكر عفوا عنكم وغفرانا لذنوبكم وكلا القولين محتمل. ثم أورد إشكالا في قوله تعالى أشد منهم بطشا فإن قيل كيف قال إن كنتم على الشرط بحرف إن التي معناها الشك ومعلوم أنهم كانوا مسرفين والجواب أن في ذلك إشارة إلى توبيخهم على الإسراف وتجهيلهم في ارتكابه فكأنه شيء لا يقع من عاقل فلذلك وضع حرف التوقع في موضع الواقع. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وإنا إلى ربنا لمنقلبون فإن قيل ما مناسبة هذا للركوب فالجواب أن راكب السفينة أو الدابة متعرض للهلاك بما يخاف من غرق السفينة أو سقوطه عن الدابة فأمر بذكر الحشر ليكون مستعدا للموت الذي قد تعرض له أي بركوبه لهذه السفينة أو لهذه الدابة. وقيل يذكر عند ركوب الجنازة والأول هو الراجح. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى جعلوا له من عباده جزءا والمعنى أنهم جعلوا الملائكة بنات الله فكأنهم جعلوا جزءا من عباده نصيبا له وحظا دون سائر عباده. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، قال هو من التسخير في الخدمة. ومفردة سخرية وردت في القرآن في مواضع كثيرة كلها بمعنى الاستهزاء، إلا هذا الموضع الذي في سورة الزخرف فهو بمعنى التسخير، فحيث جاء في القرآن الكريم سخرية فمعنى الاستهزاء، إلا هذا الموضع الذي في سورة الزخرف. ثم قال في قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، قال الآية تحقير أيضا للدنيا، ومعناها لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا للكفار سقفا من فضة، وذلك لهوان الدنيا على الله، أي يوسع الله على الكفار حتى تبلغ بهم الحال أنه إذا بنى بيته جعل سقفه من فضة لكثرة ما عنده من خير ورزق وأموال. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فهذه الدنيا يعطيها الله، قد يعطيها الله للكافر ويعطيها المؤمن، لكن لا يعطي العمل الصالح والخير والتوفيق إلا لمن يحب. وأما هذه الدنيا فإنها تأتي وتذهب، وهي قد يمسي المرء فقيرا ويصبح غنيا، أو العكس، قد يمسي صحيحا ويصبح مريضا، أو العكس، قد يمسي عزيزا ويصبح ذليلا، وهي تتقلب، ولا ينبغي للمرء أن يعلق نفسه بها وألا يرضى ما قسمه الله. فإذا رضي الواحد منا بما قسم الله له كان أغنى الناس، والذي لا يرضى يبقى شقيا حتى لو كان في رصيده الملايين الكثيرة، لأن راحة النفس والرضا هذا شيء لا يدرك بالمال، وإنما يدرك بتوفيق الله أولا ثم بالقناعة. قد جاء عن بعض السلف أنه قال، مثل هذه الدنيا، قال هي شبيهة بعجوز شمطاء، فجاء أهلها وزينوها وجملوها، فنظر إليها بعض من لا يعرف ومن لا يعي بواطن الأمور، فأعجبته هذه العجوز وهي في حقيقتها متهالكة. فهذه حقيقة الدنيا، فلا ينبغي أن يغتر فيها طالب العلم ويأخذ منها ما يحتاج إليه. ثم قال في قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، ومعنى الآية أن من غفل عن ذكر الله يسر الله له شيطانا يكون له قرينا، فتلك عقوبة عن الغفلة، على الغفلة عن الذكر بتسليط الشيطان، كما أن من أدام على الذكر تباعد عنه الشيطان. ثم قال في قوله تعالى: بعد المشرقين، فيه قولان، أي المشرق والمغرب، لكن غلب أحدهم، كما يقال القمران والأسودان، ويراد التمر والماء يغلب أحدهما، أو أنه المشرقين والمغربين، وحذف المغربين لدلالة المشرقين عليه. ثم قال في قوله تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، ومقصد الآية وعيد للكفار، والمعنى القول الأول أن الآية وعيد للكفار، والمعنى إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك. وقيل الضمير في منهم منتقمون للمسلمين، ومعنى ذلك أن الله قضى أن ينتقم منهم بالفتن، والأول هو الراجح هو الذي رجحه المصنف. ثم أورد المصنف إشكالا في قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. إن قيل كيف أمر النبي أن يسأل الرسل المتقدمين وهو لم يدركهم، فوجهه بثلاثة أجوبة وجيهة: الأول أنه رآهم ليلة الإسراء، والثاني أي فيسألهم، والثاني أن المعنى اسأل أمة من أرسلنا قبلك، وهذا محتمل، والثالث أنه لم يرد سؤالهم حقيقة، وإنما المعنى أن شرائعهم متفقة على توحيد الله. ثم قال المصنف في قوله تعالى: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك. قال ظاهر كلامهم هذا على التناقض، أي كيف يصفونه بالساحر والوصف بالساحر ذم، ثم يطلبون منه أن يدعو لهم ربه. فالجواب من وجهين: أن القائلين لذلك كانوا مكذبين وقالوا ادع لنا ربك، يريدون على قولك وعلى زعمك، والآخر أنهم كانوا مصدقين. فكيف يكون التوجيه إذا كانوا مكذبين؟ فهذا واضح أنهم قالوا ذلك ادع لنا ربك كما تزعم أن لك ربا. وأما إذا كانوا مصدقين فإما أن يكون عندهم غير مذموم، لأن السحر كان علم منتشر في ذلك الزمان، ولذلك كل نبي يؤتى من المعجزات ما هو موجود في زمانه. فكان في زمن موسى منتشر السحر، كانوا يتباهون بالسحر ويستخدمونه، فجاءت هذه العصا هي من جنس السحر وليس هي سحر. فقولهم يا أيها الساحر أي يا أيها العالم، فهذا مدح لأنهم يمدحون الساحر. أو أن يكون ذلك اسما، أي سموا موسى بالساحر فبقي هذا الاسم له فنادوه بهذا الاسم. ثم قال في قوله تعالى: ولا يكاد يبين، إشارة إلى ما بقي في لسان موسى من أثر الجمرة، وسبق أنه لا يصح ما جاء بالجمرة أن هذا من الإسرائيليات، قد يثبت وقد لا يثبت والله أعلم، لكن المقطوع به أن موسى كان في لسانه شيء من العي أو اللكنة، ودعا ربه فأزال، لم يزلها كاملة وإنما أزال كثير منها وبقي شيء منها. ثم قال في قوله تعالى: فلما آسفونا، أي أغضبونا. ومفردة الأسف جاءت في القرآن في 5 مواضع كلها بمعنى الحزن إلا هذا الموضع الذي في سورة الزخرف فهو بمعنى الغضب. ثم قال في قوله تعالى: يصدون، أي يعرضون. وذكر معنى آخر قال، وهذا المعنى إنما يجري على قراءة يصدون بمعنى الضجيج والصياح، وهذا من المواضع التي يتبين فيها فائدة القراءات. فيصدون معناه يعرضون، وأما يصدون فمعناه الضجيج والصياح، وهذا على القول الذي ذكر عن ابن الزبعرة لما قال لما حاج النبي صلى الله عليه وسلم وفرحت قريش بذلك. ثم قال في قوله تعالى: لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، في معنى قولان: الأول لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة إلى آخره، والآخر لو نشاء لجعلنا منكم، أي لولدنا منكم أولادا ملائكة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: سرهم ونجواهم، عرف السر، قال: ما حدث الإنسان به نفسه أو غيره في خفية، هذا السر. وأما النجوى ما تكلموا به فيما بينهم، ولكن قد لا يلزم أن يكون خفية وإنما تكلموا فيه فيما بينهم. ثم قال في قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ذكر 4 أقوال وبين هذه الأقوال ورتبها، والقول الأول هو الراجح ومعناه أنه احتجاج ورد على الكفار، أي لو كان للرحمن ولد كما يقول الكفار لكنت أول من يعبد ذلك الولد، إلى آخر ما ذكر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فاصفح عنهم. قال الشنقيطي رحمه الله: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالآنزاع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة الدخان. والكتاب المبين ذكر في الزخرف وقسم جوابه: إنا أنزلناه، وقيل إنا كنا منذرين وهو بعيد. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر من رمضان، وكيفية إنزاله فيها أنه أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء. وقيل معناه أنه ابتلي إنزاله في ليلة القدر، وقيل يعني في ليلة المباركة ليلة النصف من شعبان، وذلك باطل لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، مع قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيها يفرق كل من حكيم، معنى يفرق يفصل ويخلص، والأمر الحكيم، وارزق العباد وآجالهم وجميع أمورهم في ذلك العام.

فأتوا بآبائنا. خاطبت قريش بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على وجه التعجيز، وروي أنهم طلبوا أن يحيي لهم قصي بن كلاب ليسألوه عن الآخرة، أهم خير أم قوم تبع؟ كان تبع ملكا من حميرة وكان مؤمنا وقومه كفار، فذم الله قومه ولم يذمه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أدري أكان تبع نبيا أو غير نبي. ومعنى الآية: يا قريش أشد وأقوى أم قوم تبع والذين من قبله من الكفار؟ وقال: أهلكنا قوم تبع وغيرهم لما كفروا، فكذلك نهلك هؤلاء. فمقصود الكلام تهديد، والذي من قبل معطف على قوم تبع، وقيل هو مبتدأ فيوقف قبله، والأول أصح. لاعبين حال منفية ذكرت في الأنبياء: يوم لا يغني مولى عن مولى، المولى هنا يعم الولي والقريب وغير ذلك من الموالي، إلا من رحم الله. استثناء منقطع إن أراد بقوله ولهم منصر الكفار، ومتصل إن أراد بذلك جميع الناس. طعام الأثيم أي الفاجر هو من الإثم، وقيل يعني أبا جهل، فالألف واللام للعهد، والأظهر أنها للجنس وتعم أبا جهل وغيره. كالمهل هو دردي الزيت، وقيل ما يدور من الرصاص وغيره، فاعتلوه أو سوقوه بتعنيه، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. المصبوب في الحقيقة إنما هو الحميم، وهو الماء الحار، ولكن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم مجازا، لأن ذلك أبلغ وأشد تهويلا، وقد جاء الأصل في قوله: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ذوق إنك أنت العزيز الكريم، يقال للكافر هذا على وجه التوبيخ والتهكم، أي كنت العزيز الكريم عند نفسك. وروي أن أبا جهل قال: ما بين جبليها أعز مني ولا أكرم. فنزلت الآية: تمترون تفتعلون من المرية، وهو الشك في مقام أمين. قل بضم الميم أي موضع إقامة، وبفتح أي موضع قيام، والمراد به الجنة. والأمين من الأمن أي مأمون فيه، وقيل من الأمانة، ووصف به المكان مجازا. من سندس واستبرق، السندس الرقيق والديباج، والاستبرق الغليظ. من كذلك في موضع رف أي الأمر كذلك، أي أو في موضع نصب أي مثل ذلك، زوجناهم. يدعون فيها أي يدعون قدامهم إلا الموتة الأولى، استثناء منقطع المعنى: لا يذوقون فيها الموت، لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خالصة قبل ذلك، ولولا قوله فيها لكان متصلا لعموم لفظ الموت، وقيل إلا هنا بمعنى بعد وذلك. إنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خالصة أم خاصة؟ لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصة قبل ذلك، ولولا قوله فيها لكان متصلا لعموم لفظ الموت، وقيل إلا هنا بمعنى بعد وذلك ضعيف. يسرناه الضمير للقرآن بلسانك أي بلغتك، وهي لسان العرب. فارتقب إنهم مرتقبون، أي ارتقب نصر مالك، إنهم مرتقبون ضد ذلك، ففيه وعد له ووعيد لهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الدخان، فقال في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال: هي ليلة القدر، وكيفية إنزاله فيها أنه أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نزل إلى بيت العزة في سماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوادث، وهذا مروي عن ابن عباس وبسند صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فيكون له حكم الرفع. وبهذا يجمع فيه بين الآيات التي فيها أن القرآن نزل جملة واحدة، والآيات التي فيها أن القرآن نزل مفرقا، فالتي فيها أن القرآن نزل جملة واحدة المراد نزوله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، التي فيها أن القرآن نزل مفرقا أي نزل في 23 سنة من بيت العزة إلى النبي على الحوادث. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ما هو هذا الدخان؟ ذكر فيه قولين: القول الأول أن الدخان يكون قبل يوم القيامة يصيب المؤمن منه زكام، والثاني وهو قول ابن سعود أن الدخان عبارة عما أصاب قريش حين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجدل، وهذا القول هو الأقوى. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: أن أدوا إلي عباد الله، أن هنا مفسرة، والمعنى أرسلوا بني إسرائيل كما قال في طه، فأرسل معي بني إسرائيل، فأرسل معنا بني إسرائيل. وقيل عباد الله منادى، والمعنى أدوا إلي الطاعة والإيمان يا عباد الله، والأول هو الراجح هو الذي رجحه المصنف رحمه الله. ثم قال في قوله تعالى واترك البحر رهوا، ذكر أربعة أقوال، أي ساكنا على هيئته، وقيل يابسا وقيل سهلا وقيل منفرجا، لا تعارض بينها، لكن القول الأول هو يجمع، أي ساكنا على هيئته. فإذا كان ساكنا على هيئته أي التي خرج منها موسى فيكون يابسا لأن فيه طرق يابسة، ويكون سهلا لمن سلكه، ويكون منفرجا. فموسى لما ضربه بقدرة الله أصبح فيه 12 طريقا. فالقول الأول هو يجمع، لذلك المصنف رحمه الله أورده جاء مجزوما به، وأورد وقيت الأقوال بقوله قيل. ثم قال في قوله تعالى وورثناها قوما آخرين، قيل بني إسرائيل، وهذا ضعفه ابن عطية، قال لأنه لم يروى في مشهور التاريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في ذلك الزمان، وقيل أنهم غير بني إسرائيل، وقيل أنهم قوم آخرين، والله أعلم. لكن ما ذكره ابن عطية قوي، أنه لم يذكر في كتب التواريخ أنهم رجعوا، لأنه الذي جاء أنه لما خرجوا من البحر ونجوا وأغرق الله فرعون استمروا في طريقهم إلى بلاد الشام وإلى القدس، وثم حصل لهم التيه إلى آخر ما هو معروف من قصتهم. ولم تذكر كتب التاريخ أنهم رجعوا لما هلك فرعون، ركبوا سفن أو نحو ذلك ورجعوا إلى مصر. ثم قال في قوله تعالى فما بكت عليهم السماء، في ثلاث أقوال، القول الأول هو الأرجح والأفصح، أي أن هذا تحقير، وذلك أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيمه بكت عليه السماء والأرض على وجه المجاز. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى طعام الأثيم الفاجر، وقيل أبا جهل، هذا على سبيل العهد، قال على سبيل المثال، ولا ظن أن هذا للجنس، فيعم أبا جهل وغيره من الفجار. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، استثناء منقطع، والمعنى لا يذوقون فيها في الجنة الموت، لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصة قبل ذلك. ولولا قوله فيها لكان متصلا لعموم لفظ الموت. لماذا هذا الاستثناء منقطع؟ لأنه هذا الموت ليس في الجنة، الجنة لا موت فيها، لا يذوقون فيها الموت المقصود في الجنة إلا الموتة الأولى، أي التي كانت في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى سورة الجاثية تنزيل ذكر في الزمر، وبعد ذلك تنبيه على الاعتبار بالموجودات، وقد ذكر معناه في مواضع. وين لكل أفاك أثيم، الأفاك مبالغة من الإثم وهو الكذب، والأثيم من الإثم، وقيل إنها نزلت في النضر بن الحارث ولفظها على العموم يصر أن يدوم على حال من الكفر، وإنما عطف بثم لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماع آيات الله واستبعاد ذلك في العقل والطبع. وإذا علم من آياتنا شيئا، أي إذا بلغه شيء منها ولم يدر علم الحقيقي، من ورائهم جهنم، قوله من ورائه عذاب غليظ، قد ذكر في إبراهيم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني الشمس والقمر والملائكة وبني آدم والحيوانات والنبات وغير ذلك جميعا منه، أي كل نعمة فمن الله تعالى، والمجموع في موضع حال أو خبر أو خبر ابتداء مضمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما منه قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أمر الله المؤمنين أن يتجاوزوا عن الكفار وأن لا يؤاخذوهم إذا آذوهم، وكان ذلك في صدر الإسلام. فقيل إنها منسوخة بالسيف، وقيل ليست بمنسوخة، لأن احتمال الأذى مندوب إليها على كل حال. وأما القتال على الإسلام فليس من ذلك، وروي أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه شتمه رجل من الكفار، فأراد عمر أن يبقى شابه، وأيام الله هي نعمه، ويرجون على أصله. وقيل أيام الله عبارة عن عقابه، فالرجاء بمعنى الخوف، ويغفر مجزوم في جواب الشرط مقدرا دل عليه. قل. قال الزمخشري: حدث معمول القول والمعنى، قل لهم اغفروا يغفروا ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. الفعل بيجزي ضمير يعود على الله وقرئ بنون المتكلم. وقال ابن عطية: إن الآية وعيد في القوم على هذا، هم الذين لا يرجون أيام الله ويكسبون يعني السيئات. وقال الزمخشري: قوم هم الذين آمنوا وجزاؤهم الثواب بما كانوا يكسبون بكظم الغيظ واحتمال المكروه. على العالم ذكر في البقرة بينات من الأمر أي معجزات من أمر الدين. ثم جعلناك لا شريعة أي على ملة ودين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. أم هنا للإنكار والجرح اكتسبوا، والمراد بالذين اجترحوا السيئات الكفار لمقابلته بالذين آمنوا، ولأن الآية مكية وقد يتناول لفظها المذنبين من المؤمنين. ولذلك يذكر أن الفضيل بن عياض قرأها بالليل فما زال يرددها ويبكي طول الليل ويقول نفسه: من أي الفريقين أنت؟ ومعنى إنكار ما حسب الكفار من أن يكونوا هم والمؤمنون سواء في المحيا والممات. وفي تأويلها مع ذلك قولان: أحدهما أن المراد ليس المؤمنون سواء مع الكفار لا في المحيا ولا في الممات، فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة والكافرين عاشوا على الكفر والمعصية، وكذلك مماتهم ليس سواء. والقول الآخر أنهم استووا في المحيا أي في أمور الدنيا من الصحة والرزق، فلا يستوون في الممات، بل يسعد المؤمنون ويشقى الكافرون. فالمراد بها إثبات الجزاء في الآخرة وتفضيل المؤمنين على الكفار في الآخرة، وهذا المعنى هو الأظهر والأرجح. فيكون معنى الآتي قوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وكقوله: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. سواء محياهم وماتهم، هذه الجملة بدل من الكافر في قوله كالذين آمنوا، وهي مفسرة للتشبيه، وهي داخلة فيما أنكره الله ما حسب الكفار. وقيل كلام مستأنف المعنى على هذا أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء، وأن محيا الكفار وماتهم سواء، لأن كل أحد يموت على ما عاش عليه، وهذا المعنى بعيد. والصحيح أن من تمام ما قبله على المعنى الذي اخترناه. وأما إعرابها فمن قرأ سواء بالرفع فهو مبتدأ، وخبره محياهم ومماتهم، والجملة بدل من الجار والمجرور الواقع مفعولا ثانيا لنجعل. ومن قرأ سواء بالنصب فهو حال أو مفعول ثاني لنجعل. ومحياهم فاعل بسواء لأنه في معنى مستوي. ساء ما يحكمون أي ساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين. ولتجزى كل نفس معطوف على قوله بالحق، لأن فيه معنى التعليل أو على تعليل محذوف التقدير. خلق الله السماوات والأرض ليدل بهما على قدرته. ولتجزى كل نفس بما كسبت. اتخذ إلهه هواه أي طاعه حتى صار له كإله، وأضله الله على علم أي على علم من الله سابق، وقيل على علم من هذا الضال بأنه على ضلال، ولكنه يتبع الضلال ومعانده وختم ذكر في البقرة: فمن يهديه من بعد الله. قال ابن عطية في حث مضاف تقديره: من بعد إضلال الله إياه. ويحتمل أن يريد فمن يهديه غير الله. وقالوا: الضمير لمن اتخذ إلهه هواه أو لقريش. نموت ونحيا في أربع تأويلات: أحدها أنهم أرادوا يموت منا قوم ويحيا قوم، والآخر نموت نحن ويحيا أولادنا، والثالث نموت حين كنا عدما أو نطفا ونحيا في الدنيا، والرابع نموت الموت المعروف ونحيا قبله في الدنيا. فوقع في اللغة تقديم وتأخير. ومقصود على كل وجه إنكار الآخرة، ويظهر أنهم كانوا على مذهب الدهرية لقولهم: وما يهلكنا إلا الدهر. فرد الله عليهم بقوله: وما لهم بذلك من علم. الآية: قالوا ائتوا بآبائنا. ذكر في الدخان: قل الله يحييكم. الآية: رد على المنكر إلى الحشر، واستدلال على وقوعه بقدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة. وترى كل أمة جاثية أي تجثو على الركب، وتلك هيئة الخائف الذليل. كل أمة ترعى إلى كتابها أي إلى صحائف أعمالها. وقيل إلى الكتاب المنزل عليها، والأول أرجح لقوله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. الآية: فإن قيل كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى، فالجواب أنه أضافه إليهم لأن أعمالهم ثابتة فيه، وأضافه إلى الله لأنه تعالى مالكه، وهو الذي أمر الملائكة أن يكتبوا: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نأمر الملائكة الحافظين بكتابة أعمالكم. وقيل إن الله أمر الحافظات أن تنسخ أعمال العباد من اللوح المحفوظ، ثم يمسكون عندهم فتأتي أفعال العباد على نحو ذلك فيكتبه أيضا الملائكة، فذلك هو الاستنساخ. وكان ابن عباس رضي الله عنه يحتج على ذلك بأن يقول: لا يكون الاستنساخ إلا من أصل، أفلم تكن تحضروا؟ يقال لهم ذلك. وحاق ذكر مرارا: اليوم ننساكم. النسيان هنا بمعنى الترك، وأما في قول كما نسيت فيحتمل أن يكون بمعنى الترك أو الذهول، وأنا هم يستعتبون من العتبى وهو الرضا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الجاثية، فقال في قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. الأفاك مبالغة من الإفك وهو الكذب، والإثم والأثيم من الإثم. فقول مبالغة من الإفك وهو الكذب، والإفك لغة هو القلب، ومنه سميت تلك القرى متفكات لأنها قلبت على أصحابها، ومنه سمي الكذب لأنه قلب للحقيقة وقلب للكلام عن وجهه. ثم قال في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال وقرأ ابن عباس: منة، وهي قراءة شاذة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ومعناها إنكار ما حسبه الكفار من أن يكونوا والمؤمنون سواء في المحيا والممات. وفي تأويلها مع ذلك قولان: أحدهما أن المراد ليس المؤمنون سواء مع الكفار لا في المحيا ولا في الممات، فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة، والكافرين عاشوا على الكفر والمعصية، وكذلك مماتهم ليس سواء. هذا القول الأول. القول الثاني هو الراجح الذي رجحه المصنف، أنهم إن استووا في المحيا أي في أمور الدنيا من الصحة والرزق فلا يستوون في الممات، بل يسعد المؤمنون ويشقى الكافرون. فالمراد إثبات الجزاء في الآخرة إلى آخر ذكر، وهو الراجح. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية. قال: تجثو على الركب، وتلك هيئة الخائف الذليل. قال البغوي رحمه الله: جاثية باركة على الركب، وهي جلسة المخاصم بين يدي الحاكم ينتظر القضاء. وقال ابن سعدي في قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية، أي على ركبها خوفا وذعرا وانتظارا لحكم الملك الرحمن. انتهى كلامه رحمه الله. تبين أن المراد بهذا الجثو الجلوس على الركب انتظارا لحكم الله، وهي كما قال جلسة أو هيئة الخائف الذليل. ثم أورد إشكالا بعد قوله تعالى: وكل أمة تدعى إلى كتابها. فإن قيل: كيف أضاف الكتاب تارة إليهم أي إلى الأمة وتارة إلى الله؟ فالجواب أن إضافته إليهم لأن أعمالهم ثابتة فيه، وأضافه إلى الله لأنه تعالى مالكه. وخلاصة هذا الجواب أنه أضيف إليهم باعتبار، وأضيف إلى الله باعتبار، فأضيف إليهم باعتبار أن أعمالهم فيه، وأضيف إلى الله باعتبار أنه مالكه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الأحقاف، تنزيل ذكر في الزمر. إلا بالحق ذكر مرارا وأجل مسمى يعني يوم القيامة. أروني ماذا خلقوا، احتجاج على التوحيد ورد على المشركين، فالأمر بمعنى التعجيز. شرك في السماوات أي نصيب. إيتوني بكتاب تعجيز، لأنهم ليس لهم كتاب يدل على الإشراك بالله، بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد أو أثارة من علم، أي بقية من علم قديم يدل على ما تقولون. وقيل معناه من علم تثيرونه أي تستخرجونه، وقيل هو الإسناد، وقيل هو الخط في الرمل، وكانت العرب تتكهن به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط في الرمل، فمن وافق خطه فذاك. ومن أضل ولا يتمعن على أحد أضل ممن يدعو إله لا يستجيب له وهي الأصنام فإنها لا تسمع ولا تعقل، ولذلك وصفها بغفلة عن دعائهم لأنها لا تسمع. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي كان الأصنام أعداء للذين عبدوها وكانوا بعبادتهم كافرين. الضمير في كانوا للأصنام أي تتبرأ الأصنام من الذين عبدوها، وإنما ذكر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء لأنه أسند إليهم ما يسند إلى العقلاء من الاستجابة والغفلة والعداوة. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أي لو افتريته لعاقبني الله على الافتراء عقوبة لا تقدرون على دفعها ولا تملكون شيئا من ردها، فكيف أفتريه وأتعرض لعقاب الله؟ هو أعلم بما تفيضون فيه أي بما تتكلمون به. يقال أفاض الرجل في الحديد إذا خاض فيه واستمر. قل ما كنت بدعا من الرسل، البدع والبديع من الأشياء ما لم يرى مثله، أي ما كنت أول رسول ولا جئت بأمر لم يجئ به أحد قبلي، بل جئت بما جاء به قبل ناس كثيرون، فلأي شيء تنكرون ذلك؟ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. في أربعة أقوال: الأول أن في أمر الآخرة، وكان ذلك قبل أن يعلم أنه في الجنة وقبل أن يعلم أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار، وهذا بعيد لأنه لم يزل يعلم ذلك من أول ما بعثه الله. الثاني أن في أمر الدنيا إلى أدري بما يقضي الله علي وعليكم، فإن مقادير الله مغيبة وهذا هو الأظهر. الثالث ما أدري ما يفعل بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما تلزمه الشريعة. الرابع أن هذا كان في الهجرة، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في النوم أنه يهاجر إلى أرض نخل، فقلق المسلمون لتأخر ذلك، فنزلت هذه الآية: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، معنى الآية أرأيتم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين، ثم حذف قوله ولستم ظالمين، وهو الجواب لأنه دل عليه إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثل هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، والمعنى أرأيتم إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع شهادة شاهد من بني إسرائيل على مثله ثم آمن به هذا الشاهد وكفرتم أنتم ألستم أضل الناس وأظلم الناس. واختلف في الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال: أحدها أنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقيل على هذا إن الآية مدنية لأنه إنما أسلم بالمدينة، وقيل إنها مكية وأخبر بشهادة قبل وقوعها ثم وقعت على حسب ما أخبر. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول في نزلت الآية. الثاني أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة. الثالث أنه موسى عليه السلام ورجح ذلك الطبري. والضمير في مثله القرآن شهيد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد والوعيد. والضمير في آمن للشاهد فإن كان عبد الله بن سلام أو الرجل الآخر فإيمانه بين، وإن كان موسى عليه السلام في إيمان فإيمانه وتصديقه بأمر محمد صلى الله عليه وسلم وتبشيره به. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي لو كان الإسلام خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء. والقائلون لهذه المقالة هم أكابر قريش لما أسلم الضعفاء كبلال وعمار وصهيب رضي الله عنهم. وقيل بل قال كنانة وقبائل من العرب لما أسلمت غفار ومزينة وجهينة. وقيل بل قال اليهود لما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. والأول أرجح لأن الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة، وأما مقالة الآخرين فإنما كانت بعد الهجرة. ومعنى للذين آمنوا من أجل الذين آمنوا، أي قالوا ذلك عنهم في غيبتهم، وليس معنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام، لأنه لو كان خطابا لقالوا ما سبقتمونا. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي لما لم يهتدوا به قالوا هذا إفك قديم، نحو هذا ما جاء في المثل من جهل شيئا عاداه ووصفه بالقدم لأنه قد قيل قديما، فإن قيل كيف عامل فسيقولون في إذ، وهي الماضي والعامل المستقبل. فالجواب أن العامل في إذ محذوف تقدير إذ لم يهتدوا به ظهر عناده فسيقولون قال ذلك الزمخشري. ويظهر لي أن إذ هنا بمعنى التعليل لا ظرفية بمعنى الماضي، فلا يلزم السؤال، والمعنى أنهم قالوا هذا إفك بسبب أنهم لم يهتدوا به. وقد جاءت إذ بمعنى التعليل في القرآن وفي كلام العرب، ومنه ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أي بسبب ظلمكم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، الضمير في قبله القرآن وكتاب موسى والتوراة، وإماما حال ومعناه يقتدى به، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا الإشارة بهذا إلى القرآن، ومعنى مصدق صدق ما قبله من الكتب، وقد ذكرنا ذلك في البقرة. ولسانا حال من الضمير في مصدق، وقيل مفعول بمصدق أي صدق ذا لسان عربي ومحمد صلى الله عليه وسلم. واختار هذا ابن عطية استقاموا ذكر في حامي مسجد حسنا، ذكر في العنكبوت حملته أمه كرها ووضعته كرها، أي حملته من مشقة ووضعته من مشقة، ويقال كرهم بفتح الكاف وضمها بمعنى واحد، وحمله وفصاله 30 شهرا، أي مدة حمله ورضعه 30 شهرا، وهذا لا يكون إلا بأن ينقص من أحد الطرفين، وذلك إما أن تكون مدة الحمل 6 أشهر ومدة الرضاع حولين كاملين، أو تكون مدة الحمل 9 أشهر ومدة الرضاع حولين غير 3 أشهر. ومن هذا أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعلماء أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وإنما عبر عن مدة الرضاع بالفصال وهو الفطام، لأنه منتهى الرضاع. بلغ أشده، ذكر في يوسف، وبلغ 40 سنة، هذا حد كمال العقل والقوة. ويقال إن لا تنزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل إنها عامة في أصحاب الجنة، في جملة أصحاب الجنة، كما تقول رأيت فلانا في الناس، أي مع الناس، والذي قال لوالديه أفل لكما. قال مروان بن الحكم نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كفره، كان أبوه وأمه يدعوان إلى السلام، فيبوا يقول لهما أفل لكما. وانكرت عائشة رضي الله عنه ذلك، وقالت والله ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي، ويبطل ذلك قطعا قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أسلم وكان من خيار المسلمين، وكان له في الجهاد غناء عظيم. قال السدي ما رأيت أعبد منه. وقال ابن عباس رضي الله عنه نزلت في ابن لأبي بكر ولم يسمي، ويرد ذلك ما ذكر عن عائشة رضي الله عنها، وقيل هي على الإطلاق في من كان على هذه الصفة من الكفر والعقوق لوالديه، ويدل على أنها عامة. قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول بصيغة الجمع، ولو أراد واحدا بعينه لقال ذلك الذي حق عليه القول. وقد ذكرنا وفي في الإسلام أتعيدانني أن أخرج أن أخرج، أي تعيدانني أن أخرج من القبر للبعث، وقد خلت القرون من قبل، أي قد مضت قرون من الناس ولم يبعث منهم أحد، وهما يستغيثان الله، الضمير لوالديه، أي يستغيثان بالله من كراهتهما لما يقول ابنهما، ثم يقولان له ويلك، ثم يأمرانه باليمان فيقول ما هذا إلا ساطر الأولين، أي قد سطره الأولون في كتبهم، وذلك تكذيب بالبعث والشريعة. ولكل درجات مما عملوا، إلى المحسنين والمسيئين درجات في الآخرة بسبب أعمالهم، فدرجات أهل الجنة إلى علو، ودرجات أهل النار إلى سفل. ولنوفيهم، تعالوا لفعل معلوف وبه يتعلق تقدير، جعل جزاءهم درجات ليوفيهم أعمالهم. ويوم يعرض العامل فيه محذوف تقديره أذكر أذهبتم طيباتكم، تقديره يقال لهم أذهبتم طيباتكم، والطيبات هنا الملاذ من المآكل وغيرها. وقول أذهبتم بهمزة واحدة على الخبر وبهمزة على التوبيخ ولاية في الكفار، بدليل قوله يعرض الذين كفروا، وهي مع ذلك واعظة للتقوى من المؤمنين. ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وقد رآه اشترى لحما، أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية عذاب الهون، أي العذاب الذي اقترن به هوان. واذكر أخا عاد يعني هود عليه السلام بالأحقاف، جمع حقف، وهو الكدس من الرمل، واختلف أين كانت، فقيل بالشام، وقيل بين عمان ومهرة، وقيل بين عمان وحضر موت، والصحيح أن بلاد عاد كانت في اليمن، وقد خالت النذر، أي تقدمت من قبله ومن بعده، والنذر جمع نذير، فإن قيل كيف يتصور تقدمها من بعده، فالجواب أن هذه الجملة اعتراض، وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث رسلا متقدمين قبل هود عليه السلام وبعده. وقيل ما ومعنى ومن خلفه في زمانه، قال إنما العلم عند الله، أي قال إن العذاب الذي قلتم اعتنا به ليس لي علم متى يكون، وإنما يعلمه الله، وما علي إلا أن أبلغكم ما أرسلت به. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم، العارض السحاب الذي يعرض في أفق السماء، والضمير في رأوا يعود على ما تعدون وعلى المرئي المبهم الذي فسره قوله عارضا، قال الزمخشري وهذا أعرب وأفصع، وروي أنهم كانوا قد قحطوا مدة، فلما رأوا هذا العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به، فقال لهم هود عليه السلام بل هو ما استعجلتم به من العذاب، وقول ريح بدل مما استعجلتم، أو خبر ابتداء مضمر، تدمر كل شيء بأمر ربها، عموم يراد به الخصوص. ولقد مكناهم، هذا خطاب لقريش على وجه التهديد، أي مكنا عادا فيما لم نمكنكم به من القوة والأموال وغير ذلك، ثم أهلكناهم لما كفروا، وإن هنا نافية بمعنى ما، وعدل عما كراهية الاجتماع مع ما التي قبلها. وقيل إن شرطية وجوابها محذوف تقديروا إن مكناكم فيه طغيتم، وقال ابن عطية وهذا تنطع في التأويل. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يعني بلاد عاد وثمود والسبعين وغيرها، والمراد إهلاك أهلها، فلولا نصرهم لا يتعرض معناه النفي، أي لم تنصروا مالياتهم الذي عبدوا من دون الله قربانا، أي تقربوا بهم إلى الله، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وانتصاب قربانا على الحال، ولا سوى يكون قربانا مفعولا ثانيا لاتخذوا آلهات بدل منه لفساد المعنى. قالوا الزمخشري وقد أجازه ابن عطية، بل ضلوا عنهم، أي تلفوا لهم وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا إليهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يأملناهم نحوك، والنفر في اللغة دون العشرة، وروي أن الجن كانوا سبات وكانوا كلهم ذكرانا، لأن النفر رجال دون النساء، وكانوا من أهل نصيبين، وقيل من أهل الجزيرة، واختلف أن رأهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه لم يرهم ولم يعلم بسمعهم حتى علموا الله بذلك وقيل بل علم بهم واستعد لهم واجتمع معهم، وقد ورد ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحاديث، وقد ورد في ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحاديث مضطربة. وسبب استماع الجنان لما طرد عن استلاق السماء من السماء برج من نجوم، قالوا ما هذا إلا أمر حدث، فطافوا في الأرض ينظرون ما أوجب ذلك، حتى سمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في سوق عكاظ، فاستمعوا إليه وآمنوا به. أنزل من بعد موسى، في هذا دلالة على أنهم كانوا على دين اليهود، وقيل كانوا لم يعلموا ببعث عيسى عليه السلام، مصدقا لما بين يديه ذكر في البقرة داعي الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغفر لكم من ذنوبكم، من هنا يتبين على صحيح يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام ومن التي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله. وقيل معنى التبيض أن المظالم لا تغفر، وقيل إن من زائدة ويجركم من عذاب أليم أي من النار. واختلف الناس هل للجن ثواب زيادة على النجاة من النار أم ليس لهم ثواب إلا النجاة خاصة، ومن لا يجيب داعي الله لا يحتمل أن يكون من كلام الجن ومن كلام الله تعالى، ومعنى ليس بمعجز لا يفوت. أولم يروا ولا احتجاج على باطل الإحتجاج بخلقة السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يقال عييت بالأمر إذا لم تعرف. فالمعنى أنه تعالى علم كيف خلق السماوات وأحكم خلقتها، فلا شك أنه قادر على إحياء الموتى بقادر في موضع رفع لأنه خبر أن وإنما دخلت الباء لشمال النفي في أول الآية على أن وخبرها، بل جواب لما تقدم هو قادر على إحياء الموتى. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي اصبر على تكذيب قومك وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وقيل هم 18 المذكورون في سورة الأنعام لقوله فبهداه مقتده، وقيل كل من لقي من أمته شدة، وقيل الرسل كلهم أولو عزم، فمن الرسل على هذا لبيان الجنس وعلى الأقوال المتقدمة في التبعير. ولا تستعجل لهم، لا تستعجل نزول العذاب بهم، فإنهم صائرون إليه، فإنهم إذا هلكوا كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لاستقصار أعمارهم. بلاغ خبر ابتداء مضمن تقدير هذا الذي وعدتم به، بلاغ بمعنى كفاية في الموعظة، أو بلاغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بلغ هذه المواعظ والبراهين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الأحقاف، فقال رحمه الله في قوله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فيها أربعة أقوال، ورجح القول الثاني وهو أنها في أمر الدنيا، أي لا أدري بما يقضي الله علي وعليكم، فإن مقادير الله مغيبة، وهذا هو الأظهر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، اختلف في الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال، الأول أنه عبد الله بن سلام، والثاني أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة، والثالث أنه موسى، والذي رجحه الطبري. وهذه الأقوال لعلها على سبيل المثال، ضرب المثال، وإن كان القول الثالث هو الأقوى، فموسى ومن بعده من كان على منهجه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أورد إشكالا في تنقيل كيف عمل فسيقولون في إذ، وهي للماضي والعام المستقبل. قال يظهر لي أن إذ هنا بمعنى التعليل لا ظرفية بمعنى الماضي، فلا يلزم السؤال، المعنى أنهم قالوا هذا إفك بسبب أنهم لم يهتدوا به، وقد جاءت إذ بمعنى التعليل إلى آخر ما ذكر. ثم قال في قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، أي حمله ورضاعه 30 شهرا، وبين هذا أن هذا لا يكون إلا بأن ينقص أحد الطرفين، وذلك إما أن تكون مدة الحمل 6 أشهر ومدة الرضاع حولين كاملين، أو تكون مدة الحمل 9 أشهر والرضاع يكون حولين إلى 3 أشهر. ولذلك قال الواحد في الوسيط، قال ابن عباس إذا حملت المرأة 9 أشهر أرضعته 21 شهرا، وإذا حملته 6 أشهر أرضعته 24 شهرا. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال في قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما، فقيل الأول أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه، وهذا القول باطل قطعا، وأنكرته عائشة وعبد الرحمن التائب وحسن التوبة من بعض يعني ما بدر منه، وهو من خيار الصحابة رضي الله عنه، وكان كما قال السدي من أعبد الناس. وقيل هي على الإطلاق فيما كان على هذه الصفة، هذا هو الراجح. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: النذر، وقد خلت النذر من بين يديه، فإن قيل كيف يتصور تقدمها من بعده، فالجواب أن هذه الجملة اعتراض، وهي إخبار من الله أنه قد بعث رسلا متقدمين قبل هود وبعده. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ويجركم من عذاب أليم. اختلف الناس هل للجن ثواب زيادة على النجاة من النار أم ليس لهم ثواب إلا النجاة؟ أي العلماء اختلفوا، هل الجن لهم ثواب يثابون أم ينجون من النار فقط؟ الراجح أن لهم ثوابا وأنهم يدخلون الجنة، لقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ففيه أن الجن يدخلون الجنة ويطمثون النساء كالإنس. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهي شاملة للإنس والجن. وأما آية الأحقاف فنص فيها على الغفران والإجارة من العذاب، ولم يتعرض لدخول الجنة بنفي ولا إثبات. وفي آية الرحمن نص على دخولهم الجنة، فتكون هذه الآية مطلقة وتحمل على ما جاء في آية الرحمن، فهنا نص على إجارة من العذاب ولا يتعرض هذا، وجاءت آية الرحمن أنهم يدخلون الجنة. فسبب خلاف العلماء بسبب هذه الآية أنه يجركم من عذاب أليم ولم يذكر ثوابا، والراجح أنهم يدخلون الجنة. ثم قال قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ذكر خلاف في أولو العزم على الأقوال، والراجح القول الأول أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة القتال. الذين كفروا يعني كفار قريش، وعموم اللفظ يصلح لكل كافر، كما أن قوله بعد هذا: والذين آمنوا يعني به الصحابة، وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن. وصدوا عن سبيل الله يحتمل أن يكون صدوا بمعنى أعرضوا فيكون غير متعد، أو بمعنى صدوا الناس فيكون متعديا. وسبيل الله الإسلام والطاعة. أضل أعمالهم أي أبطلها وأحبطها. وقيل المراد بأعمالهم هنا ما أنفقوا في غزوة بدر، فإن هذه السورة نزلت بعد بدر، واللفظ أعم من ذلك. وآمنوا بما نزل على محمد، هذا تجريد للاختصاص والاعتناء بعد عموم قوله آمنوا وعملوا الصالحات، ولذلك أكدوا بالجملة الاعتراضية، وهي قوله: وهو الحق من ربهم. وأصلح بالهم، قيل من أصلح حالهم وشأنهم، حقيقة البال الخاطر الذي في القلب، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله. فالمعنى إصلاح دين بالإيمان والإخلاص والتقوى. فضرب الرقاب أصله فاضربوا الرقاب ضربا، ثم حذف الفعل وقام المصدر مقامه، والمراد اقتلوهم، ولكن عبر عنه بضرب الرقاب لأنه الغالب في صفة القتل. حتى إذا أثخنتموهم أي هزمتموهم الإثخان، وأن يكثر فيهم القتل والأسر، فشدوا الوثاق عبارة عن الأسر. فإما من بعد وإما فداء، المن يعتق الفداء فك بمال، وهما جائزان. فإن مذهب مالك أن الإمام مخير في الأسارى بين خمسة أشياء، وهي المن والفداء والقتل والاسترقاق وضرب الجزية. وقيل لا يجوز المن ولا الفداء، لأن لا يتم منسوخهم بقوله: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فلا يجوز على هذا إلا قتلهم. والصحيح أنها محكمة، وانتصب منا وفداء على المصدرية والعمل فيهما فعلان مضمران، حتى تضع الحرب أوزارها. والأوزار في اللغة الأثقال في المعنى، حتى تذهب وتزول أثقالها، وهي آلاتها. وقيل أوزار الآثام، لأن الحرب لا بد أن يكون فيها آثام في أحد الجانبين. واختلف في الغاية المرادة هنا، فقيل حتى يسلم الجميع، وحينئذ تضع الحرب أوزارها. وقيل حتى تقتلهم وتغلبهم، وقيل حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. قال ابن عطية: ظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبدا، كما تقول: أنا أفعل كذا إلى يوم القيامة. ذلك تقدير الأمر ذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي لو شاء الله لأهلك الكفار بعذاب من عندي، ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يبلو بعض الناس ببعض. الرفع

سنطيعكم في بعض الأمر. قال ذلك اليهود للمنافقين، وبعض الأمر يعنون به مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربته. فكيف إذا توفتهم الملائكة، وكيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة، يعني ملك الموت ومن معه. والفاء رابطة للكلام مع ما قبل، والمعنى هذا جزعهم من ذكر القتال. فكيف يكون حالهم حين الموت؟ يضربون وجوههم، ضمير الفاعل الملائكة، وقيل إنه الكفار يضربون وجوه أنفسهم، وذلك ضعيف. أم حسب الآية معناها ظن المنافقون لا يفضحهم الله، والضغن الحقد، ويراد به هنا النفاق والبغض في الإسلام وعليه. ولو نشاء لأريناكم، إن لو نشاء لأريناك المنافقين بأعيانهم حتى تعرفهم بعلاماتهم، ولكن الله ستر عليهم إبقاء عليهم وعلى قارب من المسلمين. وروي أن الله لم يذكر له واحدا منهم باسمه. ولتعرفنهم في لحن القول، معنى لحن القول مقصده وطريقته، وقيل اللحن هو الخفي المعنى كالكناية والتعريض، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم سيعرف من دلائل كلامهم وإن لم يعرف الله بهم على التعيين. ولنبلونكم إن اختبركم حتى نعلم إن علم علما ظاهرا في الوجود تقوم به الحجة عليكم، وقد علم الله الأشياء قبل كونها، ولكن أراد إقامة الحجة على عباده بما يصدر منه. مكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبتلينا، فإنك إذا ابتليتنا فضحتنا وهتكت أسارنا. وشاق الرسول يخالف وعده، ونزلت الآية في المنافقين، وقيل في اليهود: ولا تبطلوا أعمالكم، يحتمل أربعة معاني: أحدها لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان، والثاني لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات، ذكره الزمخشري، وهذا على مذهب المعتزلة خلاف الأشعرية، فإن مذهبهم أن السيئات لا تبطل الحسنات، والثالث لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب، والرابع لا تبطلوا أعمالكم بأن تقطعوها قبل تمامها. وعلى هذا أخذ الفقهاء الآية، ولذلك يستدلون بها على أن من ابتدأ نافلة لم يجوز له قطعها، وهذا أبعد هذه المعاني والأول أظهرها، لقوله قبل ذلك في الكفار والمنافقين: وسيحبط أعمالهم. كأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم مثل هؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم بكفرهم مصدما عن سبيل الله ومشاقتهم الرسول، فلن يغفر الله لهم. هذا قطع بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له، وقد أجمع المسلمون على ذلك. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إلى تضعف ومقاتلة الكفار، وتبتدئون بطلب صرفه كقوله: وإن جرحوا للسلم فجرح لها، ولن يتركم أعمالك، ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم أجور أعمالكم. يقال: وترت الرجل آتره إذا نقصه شيئا أو ذبت له متاعا. ولا يسألكم أموالكم، أي لا يسألكم جميعا، إنما يسألكم في الزكاة ما يخف عليكم مثل ربع العشر، ذلك خفيف، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. معنى يحفكم: يلح عليكم الإحفاء، وأشد السؤال وتبخل جواب الشرط، ويخرج أضغانكم. الفاعل الله تعالى، والبخل والمعنى يخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق. هؤلاء منصوب على التخصيص أو منادى لتنفقوا في سبيل الله، يعني الجهاد أو الزكاة. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، إنما ضرر بخله على نفسه، فكأنه بخيل على نفسه بالثواب الذي يستحق بالإنفاق. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم أن يأتي بكم على خلاف صفاتكم بالراغبين في الإنفاق في سبيل الله. فقيل إن هذا الخطاب لقريش والقوم غيرهم الأنصار، وهذا ضعيف لأن الآية مدنية نزلت والأنصار حاضرون، وقيل الخطاب لكل من كان حينئذ بالمدينة، والقوم هم أهل اليمن، وقيل فارس. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة محمد، وقال: سورة القتال، وهو اسم من أسمائها. ثم قال في قوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد. قال: هذا تجريد للاختصاص والاعتناء. وسبق في مقدمته أن التجريد هو شبيه بالعموم والخصوص. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: عرفها لهم، أي جعلهم يعرفون منازلهم فيها، فهو من المعرفة، وهذا القول هو الأقوى. وقيل معناه طيبها لهم من العرف وهو الطيب، قيل معناه شرفها ورفعها، والمعنى الثاني والثالث لا تعارض، فهي في الجنة، لكن المعنى الأظهر هو الأول، فالمعنيان الباقيان صحيحان، والجنة طيبة وشريفة ورفيعة، لكن دلالة اللفظ على الأول، أي جعلهم يعرفون منازلهم فيها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك، قال يعني المنافقين، وجاء يستمعون بلفظ الجمع رعيا لمعنى من، وهذا كما ذكر المحقق وفقه الله سهو من المصنف، فيستمع هنا ليس جمع، وإنما هي قراءة واحدة لكل القراء بالإفراد يستمع، وإنما الجمع جاء في موضع آخر، جاء في يونس في بالجمع، أما هذه السورة فبالإفراد، فيكون هذا سهو من المصنف رحمه الله. ولكن الكتاب يقرأ كما كتبه مصنفه ثم مصنفه ثم يعلق عليه، فهذه تقرأ كما كتبها المصنف ثم يبين أن هذا سهو منه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. استدل بعضهم بهذه الآية على أن النظر والعلم قبل العمل، العلم المقصود العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبوب البخاري باب العلم قبل القول والعمل، فلعله يقصد بالنظر أي النظر في العلم وتعلم العلم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. قال هذا خطاب للمنافقين المذكورين، خرج من الغيبة إلى الخطاب ليكون أبلغ في التوبيخ. فاختلاف الضمير من الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة يكون لعلة وسبب لشد الانتباه أو لعلة أخرى، فهنا خرج من الغيبة إلى الخطاب ليكون أبلغ في توبيخهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: يضربون وجوههم. قيل الضمير للملائكة أي الملائكة يضربون وجوه هؤلاء، وقيل هؤلاء الكفار وقيل الكفار، والراجح القول الأول. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: حتى نعلم ولنبلونكم حتى نعلم. قال أي نعلمه علما ظاهرا في الوجود، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، لكن المقصود علم ظاهر يرى في الوجود. وثم قال في قوله تعالى: لا تبطلوا ولا تبطلوا أعمالكم، يحتمل أربعة معاني، والذي رجحه المصنف رحمه الله هو الأول، أي لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الفتح. نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية لما أراد أن يعتمر بمكة فصده المشركون. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وهما راجعان إلى المدينة: لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يحتمل هذا الفتح في اللغة أن يكون من الفتح بمعنى الحكم، أي حكمنا لك على أعدائك، أو من الفتح بمعنى العطاء كقوله: ما يفتح الله للناس من رحمة، أو من فتح البلاد. واختلف في المراد بهذا الفتح على أربعة أقوال. الأول أنه فتح مكة وعده الله به قبل أن يكون وذكره بلفظ الماضي لتحققه، وهو على هذا بمعنى فتح البلاد. الثاني أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش، وهو على هذا بمعنى الحكم أو بمعنى العطاء. ويدل على صحة هذا القول أنه لما وقع صلح الحديبية شق ذلك على بعض المسلمين لشروط كانت فيه، حتى أنزل الله هذه السورة وتبين أن ذلك الصلح له عاقبة محمودة. وهذا هو الأرجح، لأنه روي لنا أنها لما نزلت قال بعض الناس: ما هذا الفتح وقد صدنا المشركون عن البيت. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل هو أعظم الفتوح، قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ورغبوا إليكم في الأمان. الثالث أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح كفتح خيبر وغيرها. الرابع أنه الهداية إلى الإسلام، ودليل هذا قول قوله: ليغفر لك الله. فجعل الفتح علة المغفرة، ولا حجة بذلك، إذ يتصور في الجهاد وغيره يكون علة المغفرة أيضا، أو تكون اللام للصيرورة ولا عقبة لا للتعليل، فيكون المعنى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة بأن غفر لك وتمنعمته عليك وهداك ونصرك. هو الذي أنزل السكينة أي السكون والطمأنينة، يعني سكونهم في صلح الحديبية وتسليمهم لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل معناه الرحمة: الظانين بالله ظن السوء. معناه أنهم ظنوا أن الله يخذل المؤمنين، فقالوا: لن ينقلب الرسول والمؤمن إلى لما بدأ. وقيل معناه أنهم لا يعرفون الله بصفاته، فذلك هو ظن السوء به، والأول وظهر بدليل ما بعده: عليهم دائرة السوء. يحتمل أن يكون خبرا أو دعاء: إن أرسل لك شاهدا تشهد على أمتك وتعزره أي تعظمه، وقيل تنصره وقيل تعززه بزائر منقوطتين، والضمير فيه تعزره وتوقره للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تسبحه لله تعالى. وقيل ثلاثة لله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله، ثم أكد هذا المعنى بقول: يد الله فوق أيديهم، وذلك على وجه التخيل والتبذير. يريد أن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعلو أيدي المبايعين له هي يد الله في المعنى، وإن لم تكن كذلك في الحقيقة، وإنما المراد أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله كقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وتأول المتأولون ذلك بأن عيد الله معناه النعمة أو القوة، وهذا بعيد هنا ونزلت الآية وهذا بعيد هنا. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قوله وذلك على وجه التخيل والتمثيل إلى آخره. يقول قد أحسن المؤلف في ترجيح هذا الرأي وتنظير الآية بقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأحسن في رده قول المتأولين اليد بالنعمة، وما رجحه وما ذكر ابن القيم رحمه الله والآية ما تدل على إثبات اليد لله تعالى. قال المفسر رحمه الله ونزلت الآية في بيات الرضوان تحت الشجرة وسنذكرها بعد. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، يعني أن الضرر نكث على نفسه ويريد بالنكث هنا نقض البيعة. سيقول لك المخلفون من العرب لا يتسمون بالمخلفين لأنهم تخلفوا عن غزوة الحديبية، والعرب هم أهل البوادي من العرب. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليعتمر رضاه أنه يستقبل عدوا كثيرا من قريش وغيره، فقعدوا عن الخروج معه ولم يكن إيمانهم متمكنا، فظنوا أنه لا يرجع هو ولا المؤمنون من ذلك السفر، ففضحهم الله في هذه السورة وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول اعتذارهم قبل أن يصل إليهم، وعلموا أنهم كاذبون في اعتذارهم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يحتمل أن يريد قولهم شغلتنا أموالنا وأهلنا لأنهم كذبوا في ذلك، أو قولهم فاستغفر لنا لأنهم قالوا ذلك رياء من غير توبة ولا صدق، قوما بورا هالكين من البوار، وهو الهلاك يعني به الهلاك في الدين. سيقول المخلفون لا تخطر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن المخلفين عن غزوة الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرج إلى غزوة أخرى وهي غزوة خيبر، فأمرهم الله بمنعهم من ذلك وأن يقول لهم لن تتبعونا، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل غزوة الحديبية، وذلك أن الله وعدهم أن يعوضهم من غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحها، ويكون ذلك مختص بهم دون غيرهم، وأراد المخلفون أن يشاركوهم في ذلك، فهذا هو ما أرادوا من التبديل. وقيل كلام الله قوله لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، وهذا ضعيف لأن هذه الآية نزلت في رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك بعد الحديبية بمدة، كذلكم قال الله من قبل يريد وعده باختصاص أهل الحديبية بغنائم خيبر، فسيقولون بل تحسدون هنا معناه يعز عليكم أن نصيب معكم مالا وغنيمة، بل هنا الإضراب عن الكلام المتقدم، وهو قوله لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، فمعنى ردنا أن يكون الله حكما بأن لا يتبعون، وأما بل في قوله تعالى بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، فهي إضراب عن وصف المؤمنين بالحسد وإثبات لوصف المخلفين بالجهل. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد اختلف فيها هؤلاء القوم على أربعة أقوال، الأول أنهم هوازن ومن حارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، والثاني أنهم الروم إذ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى قتال في غزوة تبوك، والثالث أنهم أهل الردة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والرابع أنهم الفرس. ويتقوى القول الأول والثاني بأن ذلك ظهر في آية النبي صلى الله عليه وسلم، وقوى المنذر بن سعيد القول الثالث بأن الله جعل حكمهم القتل والإسلام ولم يذكر الجزية، قال وهذا لا يوجد إلا في أهل الردة. قلت وكذلك هو موجود في كفار العرب إذ لا تؤخذ منهم الجزية، فيقوي ذلك أنهم هوازن أو يسلمون عطفا على قاتلونهم. وقال ابن عطية ومستانف وإن تتولوا كما توليتم من قبل يريدوا في غزوة الحديبية ليس على الأعمى حرج، لا يتمنى أن الله تعالى عذر الأعمى والعرج والمريض في تركهم الجهاد بسبب عذارهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها، وفي الحديث أنهم كانوا 1400 وقيل 1500. وسبب هذه البيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ الحديبية وهي موضع على نحو 10 أميال من مكة أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه رسولا إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء ليعتمر وأنه لا يريد حربا، فلما وصل إليهم عثمان حبزه وقارب كرامة له صرخ صارخ أن عثمان قد قتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة على القتال وأن لا يفر أحد، وقيل بايعوه على الموت. ثم جاء عثمان بعد ذلك سالما وانعقد الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة على أن يرجع ذلك العام ويعتمر في العام المقبل، والشجرة المذكورة كانت سمرة هنالك ذهبت بعد سنين. فمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالموضع في خلافته فاختلف الصحابة في موضعها، فعلم ما في قلوبهم يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا عليه، وقيل من كراهة البيعة على الموت وهذا باطل لأنه ذم للصحابة، وقد ذكرنا السكينة. وأثابهم فتحا قريبا يعني فتح خيبر، وقيل فتح مكة الأول وأشهر، ويجعل الله ذلك ثوابا لهم على بيعة الرضوان زيادة إلى ثواب الآخرة. وأما المغانم الكثيرة المذكورة أولا فهي مغانم خيبر وهي المعطوفة على الفتح القريب، وأما المغانم الكثيرة التي وعدهم الله وهي المذكورة ثانيا فهي كل ما يغنمه المسلمون إلى يوم القيامة. والإشارة بقوله فعجل لكم هذه إلى خيبر، وقيل إن المغانم التي وعدهم مغانم خيبر، والإشارة بهذه إلى صلح الحديبية. وكف أيدي الناس عنكم أي كف على مكة عن قتالكم في الحديبية، وقيل كف اليهود وغيرهم عن الإضرار بنسائكم وذريتكم بينما خرجتم من الحديبية، ولتكون آية للمؤمنين. أي تكون هذه الفعلة وهي كف يستدل نفسي عنكم آية للمؤمنين، يستدلون بها على النص ولا تتعلق بفعل محذوف تقديره فعل الله ذلك لتكون آية للمؤمنين، وأخرى لم تقدروا عليها يعني فتح مكة بعد ذلك، وقيل فتح بلاد فارس والروم، وقيل مغانم هوازن في حنين، والمعنى لم تقدروا أنتم عليها وقد أحاط الله بها بقدرته ووهبها لكم، إعراب أخرى معطوف على أجل لكم هذه، أو مفعول بفعل مضمر تقديره أعطاكم، أخرى مبتدأ، ولو قاتلكم الذين كفروا يعني أهل مكة سنة الله إعادته والإشارة إلى يوم بدر، وكان الإشارة إلى نصر الأنبياء قديمة، وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم روية في سبب أن جماعة من فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية ليصيبوا من عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في جماعة من المسلمين، فهزموا وأسروا منهم قوما وساقوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقهم، فكفوا أيدي الكفار هو أن هزموا وأسروا، وكفوا أيدي المؤمنين عن الكفار هو إطلاق من الأسر وسلامة من القتل، وقوله من بعد أن أظفركم عليهم يعني من بعد ما يعني من بعد ما أخذتم المسارى، وهم الذين كفروا يعني على مكة وصدوكم عن المسجد الحرام يعني أنهم منعوا عن العمرة بالمسجد الحرام عام الحديبية، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، الهدي ما يهدى إلى بيت من العام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ساق حينئذ 100 بدنة وقيل 70 ليهديها، والمعكوف المحبوس هو محله موضع نحله يعني مكة والبيت، وإعراب الهدي عطف على الضمير المفعول فيه صدوكم ومعكوفا حاله من الهدي، وأن يبلغ مفعول بالعكس فالمعنى صدكم عن المسجد الحرام وصد الهدي عن أن يبلغ محله، والعكس المذكور يعني بمنع المشركين الهدي عن بلوغ مكة وحبس المسلمين الهدي بينما ينظرون في أمرهم، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم آلاء التعليل لصرف الله المؤمنين عن استئصال لمكة بالقتل، وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يخفون إيمانهم، فلو سلط الله المسلمين على أهل مكة لا قاتلوا أولئك المؤمنين وهم لا يعرفونهم، ولكن الله كفهم عنهم رحمة بالمؤمنين الذين كانوا بين ظهورهم، وجواب لولا محذوف من تقدير لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لسلطناكم عليهم، أن تطؤوهم في موضع بدر من رجال ونساء، أو بدر من الضمير المفعول فيه أن لم تعلموهم، الوطؤ هنا الهلاك بالسيف وغيره، فتصيبكم منهم معرة أي تصيبكم من قتل مشقة وكراهة مختلفة، يعني الإثم في قتل ودية أو الكفارة أو الملامة أو عيب الكفار لهم بين يقولوا قتلوا أهل دينهم أو تعلم نفوسهم من قتل المؤمنين، وهذا أظهر لأن قتل المؤمن الذي لا يعلم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه ولا دية ولا ملامة ولا عيب، ليدخل الله في رحمته من يشاء يعني رحمته للمؤمنين الذين كانوا بين أظهر الكفار بين كف سيوف المسلمين عن الكفار من أجلهم، أو رحمته لمن يشاء من الكفار بين اسم، وبعد ذلك واللام تتعلق معذوب يدل عليه سياق الكلام تقدير كان كفو القتل عن لمكة ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، معنى تزيلوا تميزوا عن الكفار والضمير المؤمنين المسؤولين عن الإيمان، أي لو انفصلوا عن الكفار لعذبنا الكفار، فقولوا لعذبنا جواب لو الثانية وجواب الأولى محذوف كما ذكرنا، ويحتمل أن يكون لعذبنا جواب لو الأولى وكررت لو الثانية تأكيدا، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية يعني أنفة الكفر ومنعهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن العمرة، ومنعهم من أن يكتب في كتاب الصحف بسم الله الرحمن الرحيم، ومنعهم من أن يكتب محمد رسول الله، وقولهم لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، والعامل في إذ جعل محذوفا تقديره اذكره قوله لعذبنا، والسكينة هي سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك، وألزمهم كلمة التقوى، قال الجمهور هي لا إله إلا الله، وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقيل لا إله إلا الله والله أكبر، وهذه كلها متقاربة، وقيل بسم الله الرحمن الرحيم التي أبى الكفار أن تكتب، وكانوا أحق بها، وأهلها كانوا كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم، وقيل أحق بها من اليهود والنصارى، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في منام عند خروجه إلى العمرة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه، بعض محلقون بعض مقصرون، وروي أنه أتاه ملك في النوم فقال لولا تدخلن المسجد حرام الآية، فأخبر الناس برؤيا وظنوا أن ذلك يكون في ذلك العام، فلما صدوا المشركون عن العمرة عام الحديبية قال المنافقون أين الرؤيا، ووقع في نفوس المسلمين شيء من ذلك، فأنزل الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، تلك الرؤيا صادقة، وسيخرج تأويلها بعد ذلك، واطمأنت قلوب المؤمنين، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل هو وأصحابه، فدخلوا مكة واعتمروا، وأقاموا بمكة 3 أيام، وظهر صدق رؤيا وتلك عمرة القضية، ثم فتح مكة بعد ذلك، ثم حج هو وأصحابه وصدق في هذا الموضع يتعدى إلى مفعولين، وبالحق يتعلق بصدق قاو بالرؤيا على يكون حالا منها إن شاء الله، لما كان استثناء بمشيئة لا يختل الشك في الأمر، وذلك محال على الله يختلف في هذا الاستثناء على 5 أقوال، الأول أنه استثناء قاله الملك الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فحق الله مقالته كما وقعت، والثاني أنه تأديب من الله لعباده يقول إن شاء الله في كل أمر مستقبل، والثالث أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حيدته لأنه يمكن أن يتم له الوعد أو يموت أو يمرض فلا يتم له، والرابع أن استثناء راجع إلى قوله آمنين لا لدخول المسجد الحرام، والخامس أن إن شاء الله، بمعنى إذ شاء الله، محلقين رؤوسكم ومقصرين الحلاق. والتقصير من سنة الحج والعمرة، والحلاق أفضل من التقصير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين ثلاثة، ثم قال في المرة الآخرة: والمقصرين. فعلم ما لم تعلم، يريد ما قدر من ظهور الإسلام في تلك المدة. فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب رغب الناس في الإسلام، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية في 1500 وقيل 1400 وغزا غزوة الفتح بعد بعامين ومعه 10,000، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، قيل يعني فتح خيبر وقيل بيعة رضوان، وقيل صلح الحديبية، وهذا هو الأصح. لأن عمر قال رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. وقيل: وفتح مكة. وهذا ضعيف، لأن معنى قوله من دون ذلك قبل دخول المسجد الحرام، وإنما كان فتح مكة بعد ذلك، فإن الحديبية كانت عام 6 من الهجرة، وعمرة القضية عام 7، وفتح مكة عام 8، ليظهره على الدين كله، ذكر في براه: وكفى بالله شهيدا شاهدا بأن محمد رسول الله، أو شاهدا بظهر دينه والذين معه، يعني جميع أصحابه. وقيل مشاهد معه الحديبية، وإعراب الذين معطوفا على محمد ورسول الله، صفة وأشداء خبر عن الجميع. وقيل الذين معه مبتدأ وأشداء خبره ورسول الله خبر محمد، ورجح ابن عطية هذا. والأول عندي أرجح، لأن الوصف بالشدة والرحمة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأما على ما اختار ابن عطية فيكون الوصف بالشدة والرحمة مختصا الصحابة دون النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحق النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف بذلك، لأن الله قال فيه: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقال: لو جاهد كفار المنافقين وغلب عليهم. فهذا هو الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين، سيماهم في وجوههم السيما العلامة فيه ستة. وقال الأول: أنه الأثر الذي يحدث في إجابة المصلي من كثرة السجود. الثاني: أنه أثر التراب في الوجه. الثالث: أنه صفرة الوجه من السهل والعبادة. الرابع: حسن الوجه، لما ورد في الحديث: من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا حديث غير صحيح، بل وقع فيه غلط من الراوي فرفع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مروي عنه. الخامس: أنه الخشوع. السادس: أن ذلك يكون في الآخرة، يجعل الله لم نرى من أثر السجود كما يجعل غرة من الوضوء. وهذا بعيد، لأن قوله تراهم ركان سجدا ووصف حالهم في الدنيا، فيكون سيما في وجوههم كذلك. والأول هو الأظهر، وقد كان بوجه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وعلي بن عبد الله بن عباس أثر ظاهر من كثرة السجود. ذلك مثل في التوراة أي وصف فيها، وتم الكلام هنا. ثم ابتدى قوله: ومثل في الإنجيل كزرع، وقيل إن مثل في الإنجيل عطف على مثل في التوراة. ثم ابتدى قوله: كزرع، وتقديرهم كزرع، والأول أظهر ليكون وصف في التوراة بما تقدم من أوصاف الحسان، وتمثيل في الإنجيل والزرع المذكور بعد ذلك. وعلى ذلك يكون مثل في الإنجيل مع التشبيه والتمثيل، وعلى القول الآخر يكون المثل بمعنى وصف كمثل في التوراة: كزرع أخرج شطأه. وهذا مثل ضرب الله للإسلام حيث بدأ ضعيفا ثم قوي وظهر. وقيل: الزرع مثل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث وحده فكان كزرع حبة واحدة، ثم كثر المسلمون فهم كالشطأ، وهو فراخ السنبلة التي تنبت حول الأصل، ويقال بإسكان الطاء وفتحها دون مد وفتحها مع المد، وهي لغات. فآزره أي قواه، وهو من المؤازرة مع المعاونة، واحتمل أن يكون فاعل الزرع والمفعول شطأه، أو بالعكس، لأن كل واحد منهما يقوي الآخر، وقيل معناه سواء طولا فالفاعل على هذا الشطأ، ووزن فآزره أفعل، وقيل فعله، وقل بقصر الهمزة على وزن فعل. فاستغلظ أي صار غليظا، فاستوى على سوقه. السوق جمع ساق، قام الزرع على سوقه، وقيل كزرع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج شطأه بأبي بكر، فآزره بعمر، فاستغلظ بعثمان، فاستوى على سوق علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ليغيظ بهم الكفار. تعليل لما دل عليه المثل المتقدم من قوة المسلمين، فهو يتعلق بفعل يدل عليه الكلام تقديره، جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفار، وقيل يتعلق به وعد، وهو بعيد منهم لبيان الجنس لا للتبعيض، لأنه وعد عم جميعهم رضي الله عنهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الفتح، فقال في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ذكر الخلاف في هذا الفتح، والقول الراجح الثاني أنه صلح الحديبية، ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح، ثم رجحه المصنف واستدل عليه بدليل، ثم ذكر الأقوال الثانية، وذكر أربعة أقوال، لكن الراجح كما سبق هو القول الثاني. ثم قال في قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، وقال في قوله: وتعزروه، وقرئ تعززوه، وهي قراءة شاذة. ثم قال في قوله تعالى: وتعزروه وتوقروه للنبي، وفي تسبحوه لله، وقيل الثلاثة لله، أي الضمائر جميعها لله، وهذا هو الأولى، ويؤيد هذا القاعدة التفسيرية أن الضمائر التي يحتمل أو يحتمل رجوعها إلى مرجع واحد، ويحتمل توزيعها على أكثر من مرجع، فإن الأولى رجوعها إلى مرجع واحد، لأن في توزيعها على أكثر من مرجع تفكيكا للنظم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. ذكر خلاف منهم، قيل هوازن، الرقوم، قيل أهل الردة، قيل الفرس، ورجح قوى المصنف أن يكون هوازن. وقال أبو جعفر الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المخلفين من الأعراب أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد في القتال ونجدة في الحروب، ولم يوضح لنا الدليل من خبر ولا عقل على أن المعني لذلك هوازن ولا بنو حنيفة ولا فارس ولا الروم ولا أعيان بأعيانهم، فجائز أن يكون عني بذلك بعض هذه الأجناس، وجائز أن يكون عني بهم أو جائز أن يكون عني به عنا بهم غيرهم. انتهى كلام رحمه الله. فالطبري يقول لا يوجد دليل، قد يكون عنا بهم هؤلاء أو غيرهم. ثم قال في قوله تعالى: وأثابهم فتحا قريبا، فتح خيبر وإلى فتح مكة، والأول أشهر أنه فتح خيبر، هذا الفتح القريب بعد الفتح الأول هو فتح خيبر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. اختلف في هذه المعرة، قيل الإثم وقيل الدية وقيل الكفارة وقيل الملامة أو عيب الكفار أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين، قالوا هذا أظهر، أي إذا قتلوا هؤلاء المؤمنين الذين هم في صفوف الكفار فإنهم سيتألمون من هذا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إن شاء الله تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إلى آخر الآية إن شاء الله، ما المراد بها؟ وهذا الجمع لأول مرة يمر معنا في التفاسير السابقة، وهو جمع حسن من المصنف، وجه هذه الجملة بخمس توجيهات كلها محتملة. الأول أنه استثناء قاله الملك الذي رآه النبي في المنام فحكى الله مقالته. الثاني أنه تأديب من الله لعباده ليقول إن شاء الله في كل أمر مستقبل. والثالث أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حدته، لأنه لا يمكن أن يتم له الوعد أو يموت أو يمرض فلا يتم له ذلك، لأنه يمكن أن يتم له الوعد أو يموت أو يمرض فلا يتم له ذلك. والرابع أن الاستثناء راجع إلى قوله آمنين، أي لا لدخول المسجد. والخامس أن إن شاء الله بمعنى إذ شاء الله. وكل هذه الأقوال محتملة أو التوجيهات. ثم قال: فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، قيل فتح خيبر، قيل صلح رضوان، وقيل صلح حديبة، قال وهو الأصح كما سبق أن هذا الفتح القريب هو صلح الحديبة. ثم قال في قوله تعالى: سيماهم في وجوههم، ما هي هذه السيمة؟ قيل أثر السجود، وقيل أثر التراب في الوجه أو الصفرة أو حسن الوجه أو الخشوع أو أن ذلك يكون يوم القيامة، رجح المصنف الأول. هذا من أظهرها، ولا يتعارض أن البقية هي من سيما هؤلاء، صفرة الوجه من السهر قد تكون عند بعضهم، أو حسن الوجه من الصلاة بالليل أو الخشوع. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: كزرع أخرج شطأه، هذا مثل ضربه الله للإسلام، حيث بدأ ضعيفا ثم قوي وظهر. وقيل ما هو الزرع؟ قيل الزرع مثل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث وحده كأنه كالزرع كالحبة الواحدة ثم كثر المسلمون. وقيل كزرع النبي أخرج شطأه أبو بكر، والأول هو الأقوى، والثاني هو من باب ضرب المثل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.